السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر الجزري رحمه الله في كتاب الأحاديث المختارة والأحكام والآداب والأخلاق في كتاب الصوم، تقدم حديث هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من درع بي هو صائم فلا قضاء عليه، ومن استطاع فعليه قضاء، وفي من استطاع عبدا فليقضي. وهذا الحديث تقدم أنه حديث صحيح خلافا لمن أعلى، وأن عليه عامة أهل العلم، وحتى الإجماع على معناه غير واحد من أهل العلم، وأن من غلبه القريب وخرج بغير اختياره فإن صومه صحيح، ومن استطاع أي استدعى الخير فعليه القضاء. تقدم أن قوله من استطاع يعني يعذر، وإلا لو استطاع لغير عذر فلا يجوز، لأنه أفطر عمدا. وروي عن بعض الصحابة جاء بعض السلف أن القيء لا يفطر، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة، وأنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولد. ورواه عنه موقوفا عليه عن أبي هريرة. وذكر أن الرواية عن أبي هريرة أنه يفطر أنها مرجوحة، أنها مرجوحة. وما هو عن أبي هريرة في أن القيء لا يفطر به إن ثبت عنه، فإن المراد به هو ما إذا غلبه، وهكذا ما جاء عن غيره، روي عن غيره ابن مسعود. والصواب ما ذكر المصنف رحمه الله من هذا الخبر، وأن الخبر صحيح خلافا لمن أعده. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي، وعند النسائي الكبرى، وحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أو أن أبا الدرداء قال: قاء النبي فأفطر، قاء النبي فأفطر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عيسى بن وليد بن هشام المعيطي عن أبيه وليد بن هشام عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر. قال معدان: فلقيت ثوبان، ثوبان بن مجدد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، صدق، أنا صببت له وضوءه، يعني جاء في رواية الترمذي: قاء فأفطر، قاء فتوضأ فأفطر، يعني أنه جمع بين الوضوء، أو أنه لما قاء توضأ وكذلك أفطر. وهذا الخبر استدل به أيضا على أنه ينقض الوضوء، واستدل به على أنه يفطر إذا قاء، وظاهره يعني إذا قاء غلبه القيء، لكن لا دلالة فيه، لأن حديث أبي هريرة الذي هنا صريح أن القيء لا يفطر إذا غلبه القيء. أما حديث أبي الدرداء قاء فأفطر، فالمعروف أنه قاء فأفطر، فالفاء هنا ليست للسببية، لأن الفاء تأتي للسببية وتأتي لمجرد التعقيب، والمعنى أنه رتب هذه الأمور أو هذين فعنده قاء فأفطر، وليس المعنى أنه أفطر بسبب القيء، إنما ربما أنه أفطر بسبب آخر، أو أنه لما قاء حصل له ضعف بسبب القيء فأفطر. والأخرى عند الترمذي أنه توضأ وهو الصحيح، لكن يسن منه يسن منه هو لأنه يضعف البدن، وأيضا فرد من خلاف أوجب الوضوء من القلب. هذا ما يتعلم بحديث أبي هريرة الذي تقدم. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أبقي إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، لكن لو قال المصنف رحمه الله هذا لفظ مسلم لكان أحسن، لأن لفظ البخاري قال يحيى قال يحيى الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الكلمة مدرجة في الخبر ليست من كلام عائشة. وجاء هذه الرواية عند مسلم مدرجة، فهي رواية البخاري فيها قال يحيى، رواية مسلم لم تميز. هذه رواية مسلم. جاء عند مسلم أيضا أن يحيى قال: أظن ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق صحابية جليلة أم المؤمنين رضي الله عنها ولها مناقب عظيمة، قال الذهبي رحمه الله: هي أعلم النساء على الإطلاق. وكانت من الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في أمر يرجعون إليها وتأتيهم بالفصل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولها اجتهاد رضي الله عنها، ولها حفظ ونفاء عظيم رضي الله عنها. وقد وضعها الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات ومناقبها كثيرة وعظيمة رضي الله عنها، وكانت كثيرة الصوم كثيرة القيام كثيرة الصدقة، حتى إنها مع حبها للصدقة وأنسها بالصدقة تنسى نفسها رضي الله عنها، تتصدق كثيرا، ربما تصدق بالطعام الذي هي محتاجة إليه، لكن مع شدة محبتها للصدقة تنسى نفسها رضي الله عنها. ولأن الصدقة أسرار لا يعرفها إلا الذين يخلصون فيها، الصدقة صدقة السر، الصدقة التي يقصد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها وجه أحد، حتى لا يريد أي كلمة هناء مما يتصدق عليه ويدخل عليه ذلك، فلها سر عظيم ولذة وأنس في النفوس حينما يخرج الصدقة بيمينه، فلو أنه استطاع أن يخفيها عن شماله لأخفاها، كما في الصحيحين السبعة الذين يظلهم الله يظله، قال في آخرهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بشدة حرصه على إخفائها. وكانت عائشة رضي الله عنها تصدق بالمال الذي يأتيها ولو كان عظيما، وكان الولاة يرسلون إليها بالمال العظيم فينذر بين يديها من الدراهم والدنانير مئات الآلاف، لا تطلب شيئا، لكنهم يبعثون إليها رضي الله عنها بالمال ولها حق في هذا المال، فكان ينذر بين يديها فتجلس والمال أمامها ولا تقوم ومنه وبقي منه درهم، لا ترتاح ولا تهنأ وفي بيتها منه درهم رضي الله عنها. ومرة جاءها مال عظيم فنذر بين يديها فجعلت تتصدق ها هنا وتنفح، كما في الحديث ها هنا وها هنا، جعلت تتصدق حتى لم يبق منه درهم، فقالت جاريتها فقالت الجارية لها: لو أبقيت لنا منه درهم، لو أبقيت لنا منه درهم نشتري به لحم. تقول الجارية: ماذا قالت ابن عمر؟ قالت: لو أذكرت لي لا أبعد، يعني نسيت رضي الله عنها نفسها وحاجتها مع أنسها وما تجد من لذة الصدقة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. وروى النسائي بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل جاريتها بالمال والطعام إلى أهل البيوت فتقول لجاريتها احفظي ما يقولون احفظي ما يقولون، يعني من الكلام الطيب والثناء على المتصدق، لأن المتصدق عليه قال من يثني ويدعو للمتصدق مباشرة أو يرسل الدعوة إليه مع رسوله. فتأتي الجارية فتقول قالوا كذا وكذا من الدعوة، فتقول عائشة رضي الله عنها من الدعوات تقول عليهم كذا وتدعو لهم بالدعوات التي دعوا بها، وربما زادت تدعو لهم رضي الله عنها بالدعوات التي دعوا لها بها، ثم تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا لنا، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية نرد عليهم ما يقول ويبقى أجرنا لنا. انظر إلى الفهم العظيم والفقه العظيم في أمر الصدقة، هذا دليل على فقه عظيم. تخشى أن يرجع إليها شيء من صدقتها من الثناء والمدح فينقص الأجر، فتريدها كاملة موفرة يوم القيامة، فترد عليهم الدعوات ترد عليهم الدعوات، ودعواتها رضي الله عنها ربما تكون أبلغ من دعواتها، خاصة أنهم يدعون لها ويرسلون بالدعوة مع جاريتها وهي تدعو لهم بظهر الغيب لا يعلمون بها، فلها مناقب عظيم رضي الله عنها ولها فقه عظيم، واستدركت على الصحابة رضي الله عنهم في مسائل واستدركوا عليها، هكذا أهل العلم يستدركوا بعضهم على بعض، لكن فيصل في النزاع كما قال اسمه وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم من شيء فالمرجع والمرد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وتوفي السنة 57 أو بعدها رضي الله عنها وهي من آخر أزواج النبي وفات، لم يبق بعدها إلا امرأة واحدة من أزواجه هي التي كانت بعدها، وهي توفيت قبله آخرهن امرأة واحدة. من هي هذه؟ من هي؟ أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة توفي سنة كم؟ سنة 62، توفي سنة 62، وعائشة سنة 57، وسودة سنة 55، ومجنونة جويرية سنة 50، وحفصة سنة 45، وزينب سنة 20 أو 21. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت من آخرين رضي الله عنها قبل أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنهن جميعا. قالت كان يكون علي الصوم بالرمضان، صوم رمضان كما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الصوم أو القضاء إما أن يكون بعذر الحيض أو يكون بعذر مرض، المقصود أنه يكون عليها القضاء بعذر، وما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا هو الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ العلماء منها أن السبب لذلك أنها تبقى متهيئة رضي الله عنها، تخشى أن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، مع ولم تكن تستأذنه لأنه لا يمنعها، لكن كانت ترصد نفسها وتتهيأ. بل ثبت في صحيح مسلم أن هذا ليس خاصا بها بل بجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن كلهن رضي الله عنهن كلن يجتهدن في خدمته عليه الصلاة والسلام والتهيئ له لو احتاج إلى واحد منهن، مع أن عائشة لها ليلة تسع ليالي ثم كان لها ليلتان رضي الله عنها. تقول صحيح مسلم إن كانت إحدانا يكون عليها القضاء، تعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فما تقضيه إلا في شعبان، وتقضيه إلا في شعبان. قيل في شعبان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر صوما كما صحيح، أكثر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه كله كما صحيح مسلم إلا قليلا، وعند بعض السنن كالترمذي وغيره كان يصله في رمضان، كان يصله في رمضان، وهذا لمن كان ابتدا الشهر او يصوم من ايام. اما من اراد ان يبتدا من اخر الشهر فلا، وانه لا يجوز الصيام في اخر رمضان، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، انما ابتدا قبل ذلك من أول الشهر مثلا أو قبل النصف هذا لا بأس، وبعد النصف هذا موضع خلاف، قبل بعد النصف وقبل أن يكون بينه يومان إذا لم يكن مدة أكثر من يومين. فلهذا قال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شعبان. قيل إن السبب والله أعلم أنه يكون له أيام يصومها فيعرض له ما يعرض فلا يصوم هذه الأيام لسفر أو مرض، فيريد أن يقضيها قبل رمضان فتجتمع له في شهر شعبان فيصوم. وقيل غير ذلك لأسباب كثيرة، لكن ما قالت عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تصوم إلا في شعبان، لأن القضاء إذا دخل في الإنسان وجب عليه إتمامه، ولهذا لما كان شأن القضاء الواجب ليس كشأن التطوع نصت عليه وسكتت عما سواه من الصوم، ما لم تقل إنها لم تكن تصوم إلا في شعبان، ما قالت أنها لا تصوم إلا في شعبان أطلقت الصوم، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، وهذا تخصيص للقضاء، فدل على أن ما سوى القضاء أن حكمه مختلف، وأنه ليس كالقضاء، وأنه ليس كالقضاء، لأن القضاء من دخل فيه وجب عليه إتمامه. أما صوم التطوع فيجوز الخروج منه على الصيام، هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا ربما يكون إذا تقرر هذا الدليل في هذه المسألة أنه ليس بواجب الإتمام، كذلك أيضا لا يجب قضاؤه على الصحيح، وما جاء من حديث حفصة وعائشة أنهما رضي الله عنهما كانتا صائمتين فعرض لهما طعام اجتهتاه فأكلتا أفطرتا، قالت حفصة سألت النبي وبادرت وسألت وقالت عنه كانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله كنت أنا وعائشة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا، قال عليه الصلاة والسلام اطغيا يوم المكان. هذه الرواية ضعيفة، لكن لو ثبتت فالأمر بذلك على الاستحباب، الأمر بذلك على الاستحباب ليس على الوجوب، فشأن التطوع أيسر من غيره. ولذا هنا مسألة، هل يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء، هل يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء؟ هذا موضع خلاف. لو أن الإنسان عليه قضاء واجب الأمر من رمضان وأراد أن يتطوع هل له أن يتطوع قبل أن يصوم رمضان؟ وكذلك صوم الست لشوال، أراد أن يصوم ست شوال قبل صيام ماذا؟ رمضان. وهذا أيضا سيأتي الإشارة إليه في حديث من صام رمضان أتبعه ستة من شوال، إنما هو أمس بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال جمع العلم بل قول الجمهور وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي، لكن بعض العلم كمالك وأبي حنيفة قال إنه مع جواز مكروه، والأظهر أنه لا كراهة في هذا، إذا قيل بجوازه فلا كراهة فيه، إذا قيل النبي إذا قيل بجوازه فلا كراهة فيه. فهل يقال إن من أراد أن يصوم التطوع أنه يصوم رمضان أنه له أن يصوم قبل القضاء؟ قيل إن حديث عائشة يدل على ذلك، يدل على ذلك وأنه يدل صوم التطوع قبل قضاء رمضان. ما وجه دلالة حديث عائشة على ذلك؟ هل يظهر لكم وجه دلالة حديث عائشة بقول كان يكون عليه الصوم رمضان فما أقره إلا في شعبان؟ هل دلالة ظاهرة على صوم التطوع قبل قضاء رمضان؟ نعم، ما عنده جواب. نعم، وش وجه الدلالة؟ أرفع الصوت، يعني أنها لم تكن، لا يقال أنها تترك صوم التطوع من رمضان انتهى رمضان إلى شعبان، وأن هذا يبعد أنها لا تطوع للصوم، خاصة أن التطوع جاء في أخبار كثيرة. طيب، هناك جواب آخر لقولها رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم في رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، فما أقضيه إلا في شعبان. هذا القول وهو جواز التطوع قبل صوم الفرض أو الواجب هو الأفضل، هو قول الجمهور. وقد يفرق بين صوم الست من شوال وغيرها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عمن أراد أن يصوم العشر عشر الحجة، أن يصوم عشر الحجة وعليه قضاء، فنهى عن ذلك أو قال أن يجعلها قضاء أو أن يجعلها قضاء، فنهى عن ذلك وأمره أن يصوم عشر الحجة ولا يجعل عشر الحجة محلا لقضاء رمضان. والذين قالوا بجواز صوم التطوع قالوا إن الله عز وجل يقول من كان منكم مريضا على سفر عدة من أيام أخرى، وهذه العدة مطلقة من ثاني يوم من شعبان من شوال إلى نهاية شعبان، فهي مطلقة، والإطلاق هنا يشمل جميع السنة، فلا يقيد بشيء، ولا يقال مثلا إنه لا يصوم التطوع إذا كان عليه قضاء بالإطلاق في الآية، بالإطلاق في الآية. ثم أيضا صوم ست من شوال، صوم ست من شوال خاص بشوال، والقضاء في جميع السنة، في جميع السنة، فيخص صوم ست من شوال بشوال ويصومها، والقضاء في جميع السنة. ولا يعترض بحديث أبي أيوب الآتي من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، لأن بعضهم قال إن النبي عليه الصلاة قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي يصوم ست من شوال وعليه مثلا خمسة أيام من رمضان يكون صام ست من شوال قبل ماذا؟ قبل صوم رمضان. وهذا فيه نظر، لأن الذي أفطر في رمضان أفطر في العذر، نص العلماء على أنه إذا كان معذور فإن المعذور في هذه الحالة في الحكم والفضل كمن أدى الواجب. ولهذا لو أنه مات فلا إثم عليه للسعة في أيام قضى، فكذلك يقال لو أنه ابتدأ بصوم التطوع وترك القضاء ما دام أن وقته لم يتغير فكذلك. ولقد فات ثم أتبعه ستا من شوال، فهو لم يفطر لغير العذر بل أفطر لعذر. والمعذور كمن أدى الفعل وأتى به، ولذا كان الأمر وقول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. حديث عائشة رضي الله عنها قد كان يكون علي الصوم رمضان كما سأقضي إلا في شعبان، وهذه وقول الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم أنها مدرجة في الخبر. وحديثها الثاني وهو عن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث رواه الشيخان لكن اختلفت ألفاظ، في لفظ أنها هي السائلة، وفي لفظ أن امرأة سألت، أن امرأة سألت، وقيل إنها هي معاذة نفسها لكن كنت عن نفسها، وهذا يقع في الرواية. ومعاذة هذه هي بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية تابعية جليلة عابدة رضي الله عنها، وهي زوج صلة بن زفر العبسي العالم الجليل العابد. ويقال إنه لما مات زوجها صلة بن زفر لم تضع جنبها على الأرض وكانت تحيي الليل، وإن كان هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يذكر في المناقب من حيث الجلة، وإلا فهدي وسنته أنه كان ينام يصلي وينام عليه الصلاة والسلام. هذا وقع لبعض السلف والتابعين، إما أنه خفيت عليهم السنة في هذا، أو أنهم كما قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام أن من ولد أنسا في العبادة ولذة وبلغ هذا المقام ولم تتكره نفسه العبادة بل يأنس بها ويشتد حبه لها ربما يشق عليه إذا ترك الصلاة، فقد يقال إنه استثنى. والنبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله يقول انظر إلى ما يصلح قلبك فافعله، انظر إلى ما يصلح قلبك فافعله. هذا تخريج منه رحمه الله بما نقل عن بعض السلف رحمة الله عليهم بذلك، ومن ذلك ما ذكر عن ويس القرني رحمه الله وأنه كان يصلي الليل كله، كما ذكر رجل عنه أنه جاء إليه فوجده يصلي فصلى معه العصر ثم احتبى وجعل يذكر الله فلم يرد أن يشغله عن دعائه، ينتظر أن يفرغ من دعائه، فجعل يذكر الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، ثم صلى المغرب وصف قدميه فجعل يصلي حتى صلى العشاء، ثم لما صلى العشاء صف قدميه وجعل يصلي حتى طلع الفجر، ثم صلى الفجر ثم استند يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويثني عليه سبحانه ويدعو، فأغفى إغفاء نعم غلبته عيناه. لا شك بعد هذا العمل العظيم من الصلاة والذكر في جميع الليل فأغفى إغفاءة ونعس فاستيقظ، قال وقمت بجواري أنتظر يعني يفرغ مما هو فيه، فاستيقظ من هذه الإغفاء اليسير فقال أعوذ بالله من عين النوامة وبطن لا تشبع، كأنه يقول بنفسه ماذا كان منه يعني، فقال ما قال. فهذا ربما يقع لبعض رحمه الله عليه من أنسه ولذته بالعبادة لكن يقول عليه الصلاة والسلام صحيح اكذبوا من الأعمال لما تبين فوالله لا يمن الله حتى تمن. وفي صحيح مسلم فوالله لا يسأم الله حتى تسأم. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة صحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رأى حبلا ممدود في غرفة فقيلة فقال لمن قيل لزينب في لفظ الآخر أنه الحولاء بنت دويد فقال عليه الصلاة والسلام يصلي أحدكم نشاط فإذا فتر فليقعد ما دام يقبل على العباد والنفس مهما كان لابد أن يحصل لها شيء من التعب والمشقة. ولهذا كان هذا هو المشروع أخذا بهدي عليه الصلاة والسلام. قالت لعائشة أنها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا في الصلاة. فيه أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتبعون العلل والأحكام. هي لا يخفى عليها أن الحائض تقضي الصوم وأنها لا تقضي الصلاة، لكن سألت عن العلة والحكمة، سألت عن الحكمة من ذلك، وهذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين العلل لهذا. ولهذا لما سئل عن بيع السلف بالبغاء وعن الرطب باليابس قال أينقص الرطب بالجفن؟ قال نعم. قال فلا إذا، يبين أن العلة هو نقصانه إلى جفن. وهكذا في أخبار أخرى يبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم مقرون بالحكمة، إما صراحة أو أنه يفهم من الحديث. بالقول عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا لا شك نعلم منه أن المعنى لا يقضي وهو مشوش الفكر، يدخل فيه كل من تشوش فكره حال القضاء. وكذلك سائح والأخرى التي يكون فيها شيء من الحكم والنظر في القضايا. فقالت معاذة رحمها الله لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بالصلاة. لفظ آخر في البخاري أحرورية أنت، أحرورية أنت. قالت إنما أسأل، إنما أسأل، تسأل عن العلم. قالت كان ذلك يصيبنا عن النبي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بالصلاة. رواه مسلم حديث الصحيحين، لكن عزاه لمسلم لأن فيه زيادة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الصحيح نؤمر بقضاء الصوم، وهذا من حسن اختيار مصنف رحمه الله لهذا اللفظ عند مسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا فيه فوائد عظيمة. أولا فيه كما تقدم أنه لا بأس بالتماس العلل والحكم، لأن التماس العلل والحكم مفيد في إلحاق بعض الفروع بغيرها مما هو مثله في الحكمة أو في العلة. لكن حينما لا يكون هنالك حكمة ظاهرة فليس ثم إلا التسليم، سمعنا وأطعنا. والذي لا يعمل حتى تظهر له الحكمة هذا ليس عبدا لله، عبد لمن؟ ها؟ نعم، عبد للشيطان، وكذلك عبد لعقله، عبد لعقله الذي دعاه إليه الهوى والشيطان، لأنه كان يقول أنا لا أمتثل حتى أعلم الحكمة والعلة أو أعلم الحكمة. لا، تمتثل، تسمع وتطيع، إن كانت الحكمة ظاهرة فالحمد لله نور على النور، وإن لم تظهر عليك أن تسلم. ونعلم أن الشارع لا يأمر إلا لحكمة، إن ربك حكيم عليم وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. فشرعه لحكمة وأحكامه كله الحكمة في أحكامه وأقداره في حكم إشهام الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. وهذا هو الغالب على الأحكام الشرعية أنها بحكم عظيمة ومعاني جميلة وهي ظاهرة لكن ربما لا تظهر، وعدم ظهورها ليس لأنه ليس هناك حكمة لكن لأنها لم تظهر لنا. هذه الحكمة، الحكمة لم تظهر، فإذا لم تظهر الحكمة فإننا نسلم. وفي نفس الأمر في حكمة، وعدم معرفة الحكمة إما لقصور النظر وغيره فقط قد يطلع عليه، أو أن الله سبحانه وتعالى أخفاها، ولهذا الشارع يأتي بما تحاول به العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. هذا الشيء الذي يحاره في عقلك لا تقول له حكمة، لا، عقلك يحار ويحتار فأنت تسلم، فهو لا يأتي بما تحيله العقول إنما يأتي ماذا؟ بما تحار فيه العقول، فعند ذلك تسلم وتسمع وتضيع وتعلم أنه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. ولذا عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية، ما معنى أحرورية؟ بالنسبة إلى ماذا؟ لكن حرورية بالنسبة إلى ماذا؟ حرورة، أحسن، حرورة. حرورة هذه قرية بظاهر الكوفة، كانت قرية قريبة من الكوفة بينها وبينها نحو ميلين، ظهر فيها الخوارج، اجتمع فيها الخوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه، لكنهم قتلهم ونصرهم الله عليهم حتى أبادهم وكفى الله المسلمين شره، وكانوا يشددون ولا يقولون إلا بالقرآن، هذا ضلال والعياذ بالله، ولا يقولون بالسنة، وكانوا يكفرون بالكبائر، ومنهم من يكفر بالصغائر، وهم أصناف وفرق وبينهم نزاع كسائر أهل الفرق. فلهذا قد أحرورية أنت، يعني من جهة أنها سألت، لكن عائشة رضي الله عنها تريد أن تسد الباب، فقالت معاذ رضي الله عنها وهي العالمة الفقيه إنما أسأل. ومن ذلك ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب، سأل سعيد بن المسيب في بعض المسائل، وقال له أعراقي أنت، يعني أنه تعنت في سؤاله ومسألته رضي الله عنه، فقال جاهل متعلم أو عالم متدبر، عالم متدبر، وذلك أنه سأله عن أسبوع المرأة كم فيه، قال فيه عشر، لما سأله عن الدية وأنه لما بلغت الأصابع وضع منها أربع أصابع صارت الأربع أصابع أقل من دية الأسبوعين والثلاثة أو نحو ذلك، أقل من أسبوع ثلاثة، قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها يعني ديتها، فقال له ما معنى التسليم؟ المعنى التسليم بحكم الله وشرعه سبحانه وتعالى. وقول عائشة أحرورية أنت إشارة إلى أنها لم يظهر لها حكمة، وهذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم أنه لم تظهر الحكمة في أمر المرأة بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، قال ما دامت تؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة فالتفريق بينهما أمر لم يظهر لنا فيه حكمة. ولهذا قال أبو الزناد عبد الله الأكوان إن أمور الشرع لتأتي أحيانا على خلاف العقل، على خلاف ما يظهر له، فما يجد المسلم ودا من متابعتها، لأن الأحكام تأتي على خلاف يعني ما يتعقل الإنسان ويدركه، فلا يجد المسلمون بدا من الأخذ بها. من ذلك أن الحال تقل الصوم ولا تقل الصلاة، والمعنى العقل لا يدرك هذا، ولو سئل العقل لقال إذا كانت تقل الصوم فإنها تقل الصلاة. ومن أهل العلم من قال لا، الحكمة ظاهرة ومعقولة وواضحة، وأن هناك فرق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة، لأن الصلاة ما لا تتكرر، والصوم هل يتكرر أو مرة واحدة في العام؟ شهر واحد، فقضاءه هل يشق أو لا يشق؟ هيشق، لأنه شهر واحد في العام، وتقضي أياما الحيض، وبالغالب أن المرأة تعيش ستة أيام سبعة أيام أقل أكثر، فقضاؤها لا مشقة فيه. أما الصلاة فإن تتكرر وتحيض الغالب في كل شهر، وشهر المرأة قد يكون 20 يوم، قد يكون 25 يوم، قد يكون 30 يوم، قد يكون أكثر من 30 يوم. شهر أول هو الوقت الذي تعمل فيها طهر وحلل، فلو أمرت بقضاء الصلاة في كل حيوان ايش يكون في هذا؟ مشقة، خاصة ستة أيام سبعة أيام أيام فيه مشقة. أيضا في حكمة أخرى، المرأة إذا حارت لا تصلي، وكذلك لا تصوم، فإذا طهرت تصلي ماذا؟ مباشرة، تصلي مباشرة إذا طهرت، إما صلاة نفل أو صلاة فرض، إلا أن يكون الوقت وقت نهي، لكنه الوقت في اليوم الليلة قريب منها، يمكن أن تصلي لا تفوت الصلاة. بخلاف الصوم فإنه لا يكون، خاصة الصوم الفرض وصلاة الفرض أيضا، كلام صلاة الفرض أيضا، فإن صلاة الفرض حاضرة في اليوم والليل 5 مرات، أما الصوم فإنه لا يكون في العام إلا مرة واحدة، فلو قيل إنها لا تقضي الصوم كما تقضي الصلاة لفات عليها صوم رمضان الذي لا يكون العام إلا مرة واحدة، أو تمام صوم هذا الشهر. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. هذا في الحقيقة يدل على علم الصحابة بالأصول، وأن الأصول مأخوذة من الصحابة رضي الله عنهم، أصول الفقه، قواعد الفقه مفهومة من الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الأصول. ولهذا الحديث إشارة إلى مسألة أصولية مهمة. عائشة لا تتكلم تقول مثلا القاعدة الأصولية، لا، هي بمقتضى السليقة المقتضى العربية تتكلم وتقرر الحكم بدليله، ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم. شو المعنى؟ المعنى أنه لما حارت المرأة فهي معذورة بالحيض. طيب، هي معذورة، هذا المانع، هل المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم لو لم يأتي أمر؟ عائشة ونؤمر بقضاء الصوم، الظاهر الكلام أنه لو لم يأتي أمر للحائض أن تقضي الصوم فإنها ماذا؟ لا تقضي الصوم. لماذا؟ لأنها لا، هل تركت الصلاة تفريطا أو بأمر الله سبحانه وتعالى الرسول عنها؟ أليس إلى حديث، أليس إلى حديث لم تصلي ولم تصم، حيث لا تصلي ولا تصم، حديث سعيد الخدري، حديث ابن عمر، تمكث الليالي لا تصلي، تمكث الليالي لا تصوم ولا تمكث الأيام لا تصوم والليالي كذلك والأيام لا تصلي. كذلك حديث هريرة، حديث أبي سعيد تقدم أيضا، كله تدل على الحائض لا تصوم ولا تصلي للمانع، للمانع. إذن هي لم تترك الصلاة تفريطا، تركته بأمر. هل نأمرها بالصلاة بدون أمر أو لا نأمرها؟ لا نأمرها. ولذا من ترك الصلاة عمدا مثل ما تقدم، هل نأمره بقضاء الصلاة؟ لا نأمره. بل لا يصح القضاء لأنه ليس عندنا دليل على الأمر بقضاء الصلاة لمن تركها عمدا، إنما الدليل لمن ترك الصلاة ماذا؟ نائم أو ناس، من نام عن صلاة ونسيها جاء الأمر فليصليها إن ذكرها، فدل على العامد لا يقضيها بعود جنبه. فالحائض تقول عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد لقضاء الصوم وقضاء الصلاة. إذا لم يكن هناك أمر فلا تقضي. جاء الأمر بقضاء الصوم ولا وسكت عن قضاء الصلاة، لم يقل لهن لا تقضين الصلاة، لا، اكتفى بأن عدم القضاء لعدم الأمر. وهذه قاعدة أصولية، أن من أدى العبادة، من أدى الفعل كما أمر فلا قضاء عليه، وإذا أمرناه بالقضاء فنحتاج إلى دليل يدل على أمره بالقضاء، على أمره، ولا دليل هنا كما في هذه المسألة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الثالث أو الرابع في هذا الدرس، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء بمعناه أخبار الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال أقضي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال فضل الله هو الحق بالقضاء. وعند مسلم والبخاري معلقا ملزوما به أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، صوم نذر. صحيح مسلم بن بريدة برواية عبد الله بريدة وكذلك ابن سليم بريدة على به بحديث أن الله قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم جهل أفهم عنها؟ قال نعم. وعند مسلم صوم شهرين جاءت رواية هذا. فالحديث في هذا الباب دالة على مشروعية قضاء الصوم عن الميت، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جمهور العلماء يقولون لا يقضى الصوم عن الميت، لا يقضى، وتأول هذا الحديث، ومنهم من لم يبلغه أو تكلمه، ولا شك أن قول الجمهور هذا ضعيف. والقول الثاني أنه يصام عن الميت صوم رمضان، صوم النذر دون صوم رمضان، بقوله من مات وعليه صيام، وهذا يراد به من وجب عليه بإجابه عن نفسه، ويدل لهم ما ماتوا عليها صوم نذر، فقال أقضيه عن الحديث. وهذا مذهب أحمد رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس وعائشة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله عليهما، أن فرقوا بين صوم النذر وصوم رمضان، فقالوا صوم النذر يقضى عنه وصوم رمضان يطعم عنه، هذا إذا كان مات بعدما حصل له فرصة يمكن أن يقضي فيه رمضان، لكنه مات قبل القضاء، مات قبل القضاء قبل التفريط، قبل التفريط في قضائه يعني في الفسحة. أما لو تواصل به المرض حتى مات أو تواصل به السفر حتى مات، فهذا هل عليه القضاء؟ لا قضاء عنه، لأنه لم يهدم، لم يهدم. القول الثالث في هذه المسألة أن كل صوم عن الميت فإنه يصام، سواء كان عن رمضان أو عن نذر، وهذا قول أبي ثور رحمه الله، وهو أيضا اختيار شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، احتج بهذا الخبر بعمومه. وهذا أظهر بل قد قد يقال إن صوم رمضان أولى بالدخول من صوم النذر، أليس كذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام وعليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، منهم من خصه بالنذر. لكن الأظهر والله أعلم أنه شامل للنذر ولصوم رمضان أيضا، بل قد يقال إن صوم رمضان أولى بالدخول من صوم النذر، أليس كذلك؟ وش وجه كون صوم رمضان أولى؟ أيهما أكثر؟ أيهما أكثر حينما يكون الإنسان أن يكون عليه صوم رمضان أو صوم نذر؟ الأموات الذي يسأل عنهم ماتوا عليه الصوم، هل الأكثر ممن يكون عليه صوم لم يصومه من صوم رمضان أو من صوم النذر؟ نعم، ماذا؟ رمضان هو الأكثر والأغلب، الأغلب صوم رمضان لأنه فرض على كل مكلف في كل عام، هذا هو الذي يقع في مثل هذا، ولذا يبعد أن يقال إنه يدخل فيه الأقل أو الأقل ويخرج فيه الأكثر. ولذا هذا الحديث غير القول المتقدم وأنه يصام عنه صوم النذر وصوم رمضان بعموم الخبر. ثم الحديث أيضا لا تخصص فيه، يعني ومن القواعد الأصولية أن الحديث إذا كان ثم من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام، هذه جملة شرطية تشمل أي صيام، وصوم البر أيضا عليه واجب عليه ما دام أنه حصل له فرصة وأيام يمكن يقضي بها، لكنه مات قبل ذلك فوجب عليه ذلك، هو واجب بالشرع أو واجب بالنذر، فالصوم فيه واجب، الصوم عليه واجب، فمن مات صام عنه وليه كما تقدم لإطلاق الخبر أو عموم الخبر. ومن أراد أن يخصصه بصوم دون صوم يحتاج إلى دليل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح قال إنه لماذا يكون عليه صوم شهر ولم يستفصل هذا الصوم، هل هو رمضان هل هو نذر، وإن كان جاهل لها نبرة عن صوم ما تدعو عليه صوم نذر، لأنه محتمل أن قصة واحدة أو قصتان، قصة واحدة أو قصتان، لكن أهل العلم يستدلون بالألفاظ، وما دام ورد لهم ظاهر وقول عليها صوم شهر ولم يستفسر. ثم أيضا جاء حديث في قصة أخرى، جاء حديث في قصة أخرى غير حديث ابن عباس أي بريدة عند مسلم ماتت وعليها صوم شهر، ماتت وعليها صوم شهر ولم يستفسر النبي عليه الصلاة. تقدم معنى ترك الاستفسار في مقام احتمال نجد منزلة العموم في المقام، يعني هذا في القاعدة الذي يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستفصل فشمل العموم جميع الأحوال التي يمكن أن تقع، إذ لو كان المقام مقام تفصيل لبين عليه الصلاة والسلام ولم يترك البيان، يعني البيان في هذه الحالة إذا كان المقام التفصيل واجب، ولما سكت عنه دل على أن يشمل هذه الأحوال كلها، من مات وعلى صيام صام عنه، وعلى هذا يشمل صوم النذر، صوم الكفارة، صوم رمضان. وقول وليه، من الولي؟ هل مراد به؟ نعم، شو مراد الولي؟ نعم، لولد. طيب، أو نقول القريب، قال بعض العلماء الوالد، قال بعض العلماء العاصم، قال بعضهم كل قريب، وهذا أظهر، قال وليه. ثم أيضا قول من قال العاصم مردود برواية أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت فأمر المرأة أن تصوم عنها، والمرأة ليست من العصر المعتقة، فأمرها أن تصوم، أمرها أن تصوم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أظهر أنه عام في كل قريب سواء كان والد أو غير والد. طيب هل يصح أن يصوم عنه غيره وقريبه؟ لو أنت علمت أن فلان من الناس عليه صوم أنت علمت، هل يشترط أن تستأذن الولي أن تصوم عنه أو لك أن تصوم عنه قبل استئذان الولي؟ نعم بعد الاستئذان، لأنه ما صام عنه وليه. طيب الحديث شبه عليه الصلاة والسلام الصوم الذي على الميت بالدين، شبهه بالدين، فلو علمت أنه على إنسان دين فقضيته هل يشترط أن تستأذن الميت؟ لا يشترط. والمشبه له حكم المشبه به، هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. وبعض العلم قال يستأذن، والأقرب وقع أنه لما مات في هذه الحالة فهو يصوم لا أن يصوم غيره ولا غيره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليه، لأنه هو الذي يعتني بأمره وهو الذي يسعى وهو الذي الغالب يصوم. وكلما كان ولي أقرب كلما كان أبلغ، ولهذا قال أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. طيب قام عنه وليه، هل الصوم على الولي واجب أو مستحب؟ واجب. هل توجب يعني على غيرك شيئا وجب؟ هل يوجب على إنسان شيء وجب على غيره؟ أن يقول صام عنه وليه، صام عنه وليه. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة. الأمر ليس بواجب، هذا قول عامة العلم، إلا ابن حزم رحمه الله، وجاء عند البزار إلا أن يشاء الورد، إلا يشاء الورد. والآخر قول الجمهور كما تقدم. طيب إذا لم يريد أن يصوموا في هذه الحال ماذا يصنعون؟ بدل الصوت ربعا، فإن كان خلفه مال خلف ماله فإنه يخرج عن كل يوم كفارة ربعا، نصف صاع، نصف صاع. جاء في حديث ضعيف عن ابن عمر بول الإطعام عن صوم رمضان للمال، لكن كما تقدم يسمى صوم رمضان وصوم النذر، والأولى هو الصوم، والأولى هو الصوم، والأكمل هو الصوم كما تقدم. الصوم هو الأكمل لقصام عنه وليه. بل من مات وعليه كفارة صوم، من مات وعليه صوم كفارة شهرين، هل يصوم عن ولي ولا يصوم؟ قال عليه أن يصوم، يصوم يدخل منه صوم. لكن جمهور العلماء يقولون إن الصوم إذا كان متتابع لا بد أن يكون الذي يصوم واحد، يصوم واحد، لأن الشرط فيه التتابع، التتابع فيه شرط، فلا بد أن يكون واحد. أما لو كان إنسان مات وعليه صوم شهر كامل ما صامه مريض جميع الشهر ولم يصوم ثم مات قبل أن يصوم وجاء له فرصة وأيام مدة شهر فلم يصوم لأن الصوم وقت، لأن وقت الصوم متسع إلى رمضان الثاني فمات وعليه شهر كامل، فأراد مثلا 30 من قرابته أن يصوموا يوما واحدا هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ نعم نعم يجزئ أن يصوم عنه يوم قرابته يوم، لأنه يجزئ منه ولأنه لو صام، يعني بمعنى أنه لا يشرب في التتابع، ولهذا لو صامه مفرقا جاز، لو صامه مفرقا جاز في القضاء. كذلك لو صام عنه 30 شخصا يوما واحدا أجزأ عنه الصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحديث متفق عليه لكن عند مسلم زيادة ولا تأذن في بيته إلا وهو شاهد مثل الصوم وهو شاهد إلا بإذنه. والمصنف ذكره رحمه الله في كتاب الصوم من جهة لزوم استئذان المرأة لزوجها أن في الصوم إذا كان زوجها مالا حاضرا لا يحل للمرأة لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد لأن حقه مقدم ولأن حقه واجب والواجب مقدم على النافلة. والمرأة إذا كان من نيتها الصوم وترغب في الصوم وزوجها لا يرضى مثلا أو لا يأذن لها بحاجته وهي تسمع وتطيع هذا الواجب عليها يرجى أن يبلغها سبحانه وتعالى بنيتها أجر الصوم الذي نوفه وإن لم تصم لأنها تريد الصوم والذي منع منه ليس الكسل ولا الضعف الذي منع من الشرع وطاعة زوجها. ولذا لو أن إنسان أنت صائم فدعاك أخوك وأنت صائم للغداء فقلت أنا صائم قال شاهدني بالطعام وعلمت أن عدم فطرك يشق عليه وهو يرغب أن تشاركه ويحب أن تشارك الطعام وأنت صائم ماذا تصنع؟ أنت مخير لكن وش الأفضل؟ نعم تفطر. لماذا؟ لتطيب نفسها أخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاء طعم وشاء ترك وإن قال وإن كان صائما فليصلي لو فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. لكن إذا كان صائم هو مخير فإن استوى الأمران في حق من يدعوك في هذه الحال يتم صومك أفضل. وإن أحب أن تفطر وشق عليه ذلك سنقول الأفضل أن تفطر. لماذا؟ لأنك تستصلح قلب أخيك وتطيب قلب أخيك والشارع يسعى إلى مثل هذا وهو تطيب النفوس والأدلة في هذا كثيرة. صومك الآن الذي أفطرته هل تؤجر عليه؟ يعني يرجى أن يكتب الله لك أجر الصوم وأجر إجابة الدعوة مع الأجر حيث طيبت نفسه منه. ولذا سئل الحسن رحمه الله عن رجل يدعوه أبوه إلى أن يأكل معه دعا أبوه هو صائم وأبوه يريد أن يأكل معه أو أمه تريد أن يأكل. ومعلوم أن المؤانسة على الطعام لها أثر والإنسان حينما يكون أخوه معه ولا يأكل لأن الصائم تنقض نفسه عن الطعام ولا تقبل عليه ولا يأنس. لكن حينما يشاهد الطعام يأنس ويحب ذلك ويرغب فيه وتطيب نفسه. فسئل الحسن رحمه الله عمن يدعوه والده ويأمره أو إلى الفطر إلى الطعام وهو صائم. قال الحسن رحمه الله قال يفطر وله أجر مني وأجر الصوم رحمه الله. شوف له أجر البر وأجر الصوم لأنك حينما تجيب والدك والدتك مثلا كذلك غيرهما من القرابات إخوة والأخوات لك أجر البر وأجر الصوم. كذلك إخوانك من غير قرابتك حينما يعني معنى واحد تجيبه إلى الدعوة يظل لك أجر الصوم يرجى ذلك ولك أجر أيضا مؤانسته والحديث معه حيث تطيب نفسه بذلك. لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. تعود على بدن المرأة التي يعني المرأة التي تترك الصوم طاعة لزوجها في هذه الحالة يرجى لها أن يكتب الله لها أجر أسر. لكن ينبغي للزوج ألا يكون شديدا متعنتا، يمنع بغير عذر. لكثير من الأزواج عنده غلظة وشدة، وقد من الله عليك بامرأة صالحة تريد أن تصوم ويستسمع كلامك، لكن أعنها على البر، أعنها على الخير، إن ما دام الأمر لا يضر ولا يهود شيء مصالح. لكن لو كان هذا يهود شيء من المصالح تعلق بتربية الأولاد، قيام الأولاد، قيام بحاجات، هذا صحيح. لكن إذا كان شيء من ذلك لا يهود، إنما من باب التشدد التشتيت، هذا إما لا ينبغي. وإن كان هذا حق الرجل فيراعي مثل هذه الأمور مما يطيب النفوس ويطيب الخلق، والمرأة كذلك أيضا عليها تراعي ذلك. فلا تلح مثلا على زوجها إذا كان يحب الصوم ونحو ذلك من أعمال الخير، فعليها أن تجتهد في أداء حق زوجها، حق أولادها، ولا تنشغل بالأمور بأمور هي وإن كانت في خير عبادة، لكن خدمتها وقيامها على زوجها وأولادها أفضل. وهذه من المواضع التي يكون فيها النفع المتعدي أفضل من العقاب. وإن كانت هذه القاعدة ليست مضطردة، لا نقول إن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، هذه ليست قاعدة مضطردة. في بعض الصور، في بعض الصور يكون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، ومنه ما تقدم فطر الإنسان جبل دعوة إذا أحب أخوه أو لوالديه، أو فطر الزوجة مثلا على صومها لأجل أن تؤدي حق زوجها ونحو ذلك، ولا زوجها شاهد إلا بإذنه. هذا المراد التطوع، التطوع، ولهذا جاء في الأخرى. أما الصوم الفرض فلا طاعة لزوج ذلك. كذلك أيضا القضاء، القضاء وقت موسع، فالمرأة هل لها أن تصوم القضاء بغير إذنه مع ساعة الوقت أو ليس لها أن تصوم؟ أخير من أهل العلم من يقول إن لها أن تصوم القضاء بغير إذنه ولو كان وقته موسع، لأنه واجب عليه. من أهل العلم من قال لا، لا تصوم التطوع إلا لا تصوم المرأة إلا بإذنه في الوقت الموسع، وهذا أظهر، ما دام الوقت موسعا فإنها تستأذن. وبالله بالصلاة في أول وقتها، لو دخل وقت الصلاة مثلا وأراد أن تصلي في أول وقت فدعاها زوجها لحاجته نحو ذلك فتجيب ما دام أنه لم يضيق الوقت. فإذا كان هذا بالصلاة في أدائها فالصوم في قضائه من باب أولى، أنه لا تصوم إلا بإذنه. ثم قول العلماء بإذنه ليس المراد الإذن النطقي اللفظي، المراد الإذن عموما سواء كان لفظي أو إذن ماذا عرفي. لو علمت أن زوجها لا يمنعها تعلم ذلك، هذا قائم مقام الإذن النطقي اللفظي، ولذلك يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا أمر يعني كالشيء المنظوم والكشري الملفوم به، فلا يحتاج أن تستأذن بدلالة ما بينهم. مثل أن المرأة تتصدق بيت زوجها من الطعام نحو ذلك، تعلم أن زوجها يحب ذلك فلا تستأذن في الصدق الطعام. وعن جاءت حديث صحيح لعائشة إذا تصدقت من غير أمره فلها نصف أجر، لكن هذا مقيد بلفظ صحيح غير مفسدة. ثم قوله من غير أمره يعني من غير أمره اللفظي، بمعنى أنها لا يلزم أن تستأذن في كل شيء، كل مرة تستأذن زوجها في الصدقة ما دام أنه معتاد بينهما الصدقة وزوجها يحب ذلك وهم أهل بيت يتصدقون، وهذا يقع خاصة في الطعام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما حديث سعد عند أبي داود لكن الرطب تأكلنه وتهدينه، ولهذا الطعام الرطب الذي يفسد غالبا؟ قال لكن الرطبة. قال العلماء نحو الخبز والمرق تأكلنه وتهدينه. وهذا يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي لا يمكن فيه حفظ هذا الطعام الرطب، لكن تغيرت الحال الآن، يمكن أن يحفظ الطعام الرطب. فإذا علمت أن زوجها يشح بهذا الطعام الرطب أو أنه بحاجة إليه فلن تنظر إلى مثل هذا، فلا تتصدق في حال حاجته إليه. فصدقة المرء والمرأة والرجل على نفسه وأهله أولى، وابدأ بنفسه تصدق عليها ثم هنا وهنا، كم على نفسه ثم على زوجه ثم على ولده ثم على خادمه ثم هنا وهنا. قال ابن الأخ أنت أبصر، ما قال عندي دينار تصدق بنفسك الحديث. فكذلك مثل الطعام الذي يحتاج إليه، وهذه التفاصيل كثيرة لأهل العلم مأخوذة من الأخبار. فلذا ما كان معروف عرفا هذا لا يحتاج إلى إذن. ولهذا عائشة رضي الله عنها ربما تصدقت بالشيء من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء، بمعنى إن علمت لأن العادة بيت النبي عليه الصلاة صدقة جارية وماشية وحب الصدقة، فلم تكن تستأذن بهذا. ثبت في الصحيحين صدقت بتمرتين عليه الصلاة والسلام على امرأة فأعطت كل بنت واحدة، وصحيح مسلم أنها ثلاث تمرات حينما جاءتها امرأة تقول ولم يكن في بيتي إلا ثلاث تمرات، ولم تستأذن النبي عليه السلام ونسك ثلاث تمرات وليس البيت غير ثلاث تمرات، أنه من حال حاجة ربما حال ضرورة، وعليه تصدقت بذلك فأخذت ثلاث تمرات هذه رضي الله عنها. وكانت المرأة مع ابنتان تحملهما فأعطتها ثلاث تمرات، فأخذت واحدة فأعطتها إحدى ابنتين وأعطت الثانية التمرة الثانية، ثم رفعت إلى فيها التمرة ماذا الثالثة، فاستطعمتها ابنتان شدة جوع ابنتين بادرتا بهذه التمرتين، ثم لما رفعتها إلى فيها أمهما جائعة في تأكل التمرة مباشرة استطعمتها ابنتاها. المرأة ماذا صنعت؟ أخذ التمرة فشقتها نصفين لأنها لا تريد أن تعطي واحدة تمرة وتحرم الأخرى، فشقتها نصفين رضي الله عنها، ثم أعطت هذه نصف وهذه نصف. وعائشة تنظر رضي الله عنها قالت أعجبني شأنها، أعجبني شأنها وحسن تصرفها بإيثارها لأولادها لبنتيها على نفسها رضي الله عنها، دل على أنه حصل شدة وحاجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا في بيته ولا في بيوت أصحابه رضي الله عنه. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ما رأت رضي الله عنها، ولا شك أن هذا الأمر الذي رأته شدها وشد انتباهها بحسن صرف المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب لها بها الجنة وحرمها على النار بشق تمرة. وهذا كما في صحيح الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فشق التمرة السبب لدخول الجنة وشق التمرة السبب للنجاة منها. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاكم بل خرج وتسلم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلس نشاء خرجاه عن أبي هريرة، فمن لم يجد ولو بكلمة طيبة. حتى إنسان ما عنده ما يستطيع صدق بشق التمرة عليك بالكلمة الطيبة، كل يستطيع كلمة طيبة جزاك الله خيرا يعني. السلام عليكم وعليكم السلام، كل هذا من الكلمات الطيبة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمة الطيبة سواء كلمة تذكر الله سبحانه بها أو تنصح الأخاء أو تسلم عليه أو ما أشبه ذلك من يومين صدق. قالت قال عليه الصلاة والسلام لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد. قول الشاهد مفهومه إذا كان غائب لا بأس. وهذا مما يستدل به أهل العلم على حجية مفهوم المخالفة. هذا واقع في النصوص والعمل به هو الصواب وقول الجمهور. والأدلة أحيانا تكون ظاهرة في الحجية المخالفة. يعني قال لا يحرمك أن تتصدق وزوجها شهد. لو كان مستوي الأمر والحال حال شهوده وحال غيابه شكون يقول عليه السلام لا يحرم أن تتصدق إلا بإذن زوجها، أليس كذلك؟ لكن زاد ماذا؟ شاهد. إذا زيادة شاهد هذه زيادة في المبنى وزيادة في المعنى، ولو قلنا إنه لا مفهوم لها لكانت في الحقيقة زيادة في المبنى ونقص المعنى، وهذا مما يصان عنه مقام النبوة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن أهل العلم إذا وقع هذا في كلامهم يكون هو مفهوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أوتي الغاية في البيان والغاية في النصح والغاية في الصدق في بذل النصيحة أولى بذلك عليه الصلاة والسلام. ولقال وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. المفهوم أنه إذا كان زوجها غائب أن الحكم ماذا؟ يختلف. ولهذا إذا كان الزوج مسافر فلها أن تصوم وليس له أن يمنعها، فلو منعها لكان متعدا. وش يكون هذا؟ تعنت وتعدي وكبر حيث منعها من شيء لا مصلحة له فيه. ما هناك مصلحة دنيوية له، ما هناك أي مصلحة أبدا، بل فيه فواحد مصلحة دينية. لكن لو منعها لسبب لا يتعلق به هو، تعلق مثلا بأولاده، تعلق بها يعني أن تتضرر بالصوم، يعلم أنها إذا صامت تضرر أولادها بضعفها، يعني هذا شيء آخر. لكن نريد أنه يتعلق به هو وهو شاهد. أما هذا المعنى ولو كان ولو أذن حتى ولو لا تصوم، فلو أذن لها تصوم وصومها يضر بالقيام على أولادها لا تصوم، لأن عليها حقا من جهة أولادها كما أن عليها حقا من جهة زوجها، فلا تؤدي حق الزوج أو ضاعة الزوج على وجه يحصل به ضرر. لهذا كان قوله شاهد مفهومه واضح وبين. ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة كان ذكر السائمة وصف وقيد يفهم منه أن المعلومة لا زكاة فيها، وإلا لكان ذكر وصف الصوم زيادة في المبنى وقص المعنى. وهذا ما تقدم وصلنا عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا فيه فائدة. وإلا لو كان في غير السنة غير السائمة لقال عليه الصلاة والسلام في الغنم الزكاة وانتهى الأمر. قال ما قال السائمة دل على أن المعلومة لا زكاة فيها، وهذا قول الجمهور خلاف مالك رحمه الله. وزوجها شاهد إلا بإذنه، زوجها شاهد. هل يدخل مثلا في الغائب من كان غير مسافر لكنه من حكم الغائب، مثل إنسان في البلد موجود لكنه مشغول بعمل لا يأتي مثلا بيته إلا بعد 4 أيام 5 أيام، أو هو في هذا اليوم لا يأتي البيت مثلا، أو مثلا له زوجتان مثلا فيأتي إحداهما في هذا اليوم ولا يكون عند الأخرى، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. لكن في حالة ما إذا كان لا يأتي بيته مثل من يكون في عمل ولا يأتي إلى بيته مثل، فيكون كالمسافر، كالمسافر من جهة المعنى. لماذا؟ لأنه عقل المعنى. وإذا عقل المعنى فإنه يعدى، والشريعة جاءت بالمتماثلات، أن المتماثلات تأخذ حكما واحد، فالشيء إذا ماثل الشيء من كل وجه فإنه يأخذ حكما، وإذا كان أولى منه بالوجه كان أولى بالحكم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، كذلك المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، لأن القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، فهو له القوامة وله الأمر والنهي، فلا تأذن في بيته إلا بإذنه. إن ربما لا يغب بدخول فلان مثلا أو فلانة فلها أن تمتنع، إلا إذا كان منعه على جهة المضارة والمشاقة لأهله وزوجه، لا يجوز له ذلك. لكن هذا هو الأصل العام، أما ما يتعلق بالخال أجانب فذلك، المرأة لا تأذن لرجال الأجانب بدخول بيت الرجل إلا ما كان شيء على وجه المعتاد، مثل يكون بيته هو له ضيوف وله زوار ويأتون، وهناك مكان منعزل في البيت يدخل فيه ضيوفهم وزوارهم وهذا معلوم عنده، فيأتون مثلا في غير حضوره وهذا منعزل مع حشمة وأمن الفتنة، هذا لا بأس به، لا بأس أن تأذن وأن يفتح لهم الباب والدار فيدخلون ما كان على هذا الوجه من الأمر المعتاد الذي لا يحصل شر وتؤمن معه المفسدة. فهذه أحكام تفهم من جهة المعنى، إنما الأصل المتقن لا تأذن في بيته إلا بيته. قوله في بيته، هل مراد بيته البيت الذي يملكه أو البيت الذي يسكنه؟ نعم الذي يسكنه، ولو كان طيب إذا كان معها في بيتها، إذا كان البيت لها، إذا كان بيتها، إذا كان بيت بيتها، هل تأذن ما تأذن؟ نعم وهو لا يرضى تأذن، هي تقول بيت ونقول سكن وأنت سكن، اختلف أتوك لأن تفصل بينها. نعم نعم نعم، في بيته يشمل بيت السكنة، وقول بيته إضافة كما قال لأنها ملابسة، بيت الذي يسكنه سواء كان يملكه أو كان بكراء، سواء كان للزوجة أو لغيرها، المقصود أن المراد المكان الذي نعم يسكنه ويستقر به، هذا هو المراد في بيته. ثم هذا في الحقيقة متفق مع المعنى من جهة القيام بالرجل، وإلا لو قيل إنها تأذن في البيت الذي تملكه يا لا فات المقصود وحصل ضد المقصود، ربما يحصل مفاسد. ثم ينبغي أيضا أو يعلم أن هذه الأحكام وهي ما يتعلق بإذن الرجل ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة على حسن التعامل وأيضا المراقبة في هذه الأمور وعدم التشديد، ولا ينبغي الرجل أن يبالغ في المنع والمرأة أن تبالغ في الإذن، لا، البيت للصيانة والحماية للحدود وله أسرار، والرجل في بيته أسرار أن يطلع عليها، وكذلك المرأة، هذه أمور ينبغي أن تراعى، لكن لا يشدد الرجل تشديد كما يفعل بعض الناس، يحرم المرأة، يحرم زوجته مثلا من رؤية قراباتها، أو يمنعها من أن يزورها قراباتها، وربما بالغ بعضهم في اللدد والخصومة حتى يمنع والديها، وهذا لا يجوز، بل ليس له حق أن يمنع، لأن هذا في الحقيقة أمر بماذا؟ بالقطيعة، ولا طاعة لمخلوق الخالق، فلا تطيعوا في ذلك. لو منعها مثلا من أن يزورها والدها هذا لا يجوز ولا تطيعوا ذلك، لكن هي لا بد أن تراعي الأمر من جهة المصلحة حتى لا يقع مفسدة، ألا تراعي هذا الأمر؟ فإذا خشيت أنها لو خالفته وأذنت لوالديها ترتب مفسدة ربما فرق بينهما أو أذية تصل إلى الأطفال، فعليها الصبر والاحتساب وتسعى في الصلح بينهما بمن يصلح ويؤمن بالصلح من قراباتهم، تسعى في تلقيه، فلا تبت أو بتا يغني نفسه، لأن المقصود من هذا هو حصول المصلحة والدماء، إنما الرجل لا يجوز له ذلك، يقول يناصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى لعله يتوب ويؤوب مما وقع فيه، إلا إذا كان منعه لها لمصلحة، وإذا كان والداها يعني يحملانها على بعض الأمور التي تؤذي الزوج، مثلا تؤذي الزوج، يعني بعضه ربما هذا عليه يراعي الأمر ولا يأمرها بالقطيعة، لكن إذا كان والداها يحملانها على مشاقة الزوج، على عصيان الزوج، أو على تحميل الزوج أمور ونفقات هو لا يستطيعها، ربما ترتب على ذلك أنه يستدين ويوصي تركبه البيوت، رأى المصلحة في ذلك فعليه يسوس الأمر سياسة يحصر بها المقصود ولا يحصل بها مفسدة من القطيعة بينها وبين والديها. كذلك إخوانها في الحكم كذلك، لكن ليسوا كوالديها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل. المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر في باب الصيام لذكر فضل صوم المحرم، لأن لما ذكر صوم رمضان ناسب أن يذكر الصوم المتطوع به، فذكر فضل صوم المحرم، ولهذا قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل. وجاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي برواية عبد الرحمن إسحاق الواسطي عن أبي طيب علي رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر أفضل، قال الشهر الذي تدعونه محرم فإنه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب الله فيه على آخرين. حديث ضعيف برواية عبد الرحمن إسحاق الواسطي عن النعمان بن سعد بن حبتة عن علي رضي الله عنه، لكن يغني عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث آخر رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فتغيرت هيئته وكان قد جاءه العام الأول، فرآه بعد عام فقال ما الذي غيرت تغيرت هيئته؟ فقال ذاك الرجل لم أذق بعدك طعاما إلا بليل يصوم الدهر. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ من أمرك أن تعذب نفسك؟ ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يصوم رأيا من كل شهر، فقال إني سأصوم أكثر ذلك، فانتبه عن الصوم حتى قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وشهر المحرم من أشهر الحرم، من أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورد ثلاثة شرط وواحد فرض. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصيام بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث احتج به من قال إن صوم المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، كما أن صلاة الليل أفضل الصلاة المتطوع بها بعد المكتوبة، وعلى ذلك يكون صوم المحرم أو بعض المحرم أفضل من جميع الصوم، سواء كان الصوم قبل رمضان أو بعد رمضان أو في سائر السنة. واختار ابن رجب رحمه الله أن هذا في الصوم المطلق، الصوم مطلق، وأن الصلاة هذه أيضا في التطوع المطلق. وقال ما معناه؟ إن الصوم الراتب والصلاة والسنة الراتبة، السنة الراتبة يعني الصوم المسنون الراتب ما كان من الصيام سنة لكنه راتب أو راتبة، أفضل من الصوم المطلق. صوم الراتب عنده هو ما قبل رمضان وبعد رمضان، مثل ست من شوال كالراتب بعد رمضان، مثل راتب بعد الصلاة، وشعبان كذلك قبل رمضان فهو كالراتبة قبل الصلاة. فنزل صيام شعبان قبل رمضان وصيام ست من شوال بعد رمضان منزلة الراتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة. وكذلك أيضا قال قيام الليل، قيام الليل أفضل من سائر النوافل إلا الرواتب، كما أن شهر الله المحرم، أن شهر الله المحرم هو أفضل الصيام المطلق دون الصيام المقيد الذي قبل رمضان وبعد رمضان. قال ما معناه؟ إن الذي قبل رمضان وبعد رمضان مثل ما تقدم منزلة السنة الراتبة للصلاة. وظهر الخبر أن صوم المحرم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام أي صوم. كذلك صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، ولم يقل إلا المكتوبة. وهذا لو كان المكتوبة مخصوصة أو مستثنات لنص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ نقول لأنه ترك البيان، لأن هذا المقام مقام بيان، مقام بيان، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن الراتبة ولم يقل إلا الراتبة، لم يقل مثلا إلا الصوم قبل رمضان وبعد رمضان مثلا. وهذا هو الأمر. وإن كان الجمهور رحمة الله عليهم يقولون إن الراتبة أفضل من صلاة الليل، لكن الصواب أن صلاة الليل أفضل، هذا يبين لك فضلها وعظيم أجلها مع ما ورد في الرواتب من خصوص الفضل، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عنبسة، من حديث عنبسة بن أبي سفيان نعمان بن سالم، رواية عن ابن أوس عن نعمان بن سالم عن عنبسة بن سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها أن رسول الله قال: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة قال بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى في يوم المسلم يوم وليلة، عند مسلم في كل يوم وليلة، هذه أقوى الرواية وأثبت الرواية. والمراد من صلى لله في كل يوم وليلة، عند النسائي من صلى لله الليل والنهار دل على أن داوم عليها. وعند الترمذي عن عائشة: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. إذا كان هذا الفضل وارد في الرواتب من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، كما في الصحيحين عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عشر، قال حبيط بن الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، عشر ركعات، حديث عائشة أربع قبل الظهر اثنين بعدها، والصحيح أنها تنتهي عشرة ركعة، تنتهي عشر ركعة. فهذا الفضل العظيم لهذه الرواتب. ثم جاء هذا الخبر يبين أن صلاة الفريضة أفضل، أن صلاة الليل أفضل من صلاة، أن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، والمكتوبة المراد بها المفروضة. قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، ولم ينقل أنه كان يصوم المحرم، وهذا هو الذي دعا بعض العلم أنه يقول إنه أفضل، لكن هذا من قوله وهذا من فعله. وعند الأصوليين أنهم يقولون ماذا يقولون؟ القول أرجح من الفعل أو الفعل أرجح؟ القول أي واضح، القول أنت حينما يعني تفعل شيئا وتأمر غيرك بهذا الشيء. إذا فعلت شيء مثلا من أمور الخير فقد يقتدي بك غيره، لكن حينما تأمره هذا آكد من فعلك له. ولأن والنبي عليه السلام يفعل الشيء وهو قدوة أسوة، لكن إذا أمر وجب، وأمره على الوجوب، فعله على الاستحباب، فعله عن إلا بقرينة، يعني انظر الفعل بالاستحباب لقرينة على الوجوب، والقول للوجوب إلا بقرينة على الاستحباب، فالقول آكل. ولهذا لما أخبر أن الصيام محرم أفضل بعد رمضان كان آكل من هذه الجهة. صومه عليه الصلاة والسلام يدل على فضله. المحرم لم يقل انه كان يصوم فيه كما كان يصوم دائما. وثبت صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام ما استكمل شهرا كان قط الا رمضان كما عن عائشه رضي الله عنها. اما شعبان فكان يصوم اكثر، قد كان يصوم كله يصوم الا قليلا. انما صوم لشعبان كما قال العلماء اما لانه قريب من رمضان فكان صار الصوم مناسب، ولأجل مثلا التبوي على صوم رمضان مع أنه عليه السلام كان يكثر الصوم في شعبان غير شعبان، أو مثلا كما تقدم أنه يكون عليه صوم من صومه الذي هو ولد له فقد يفوت في سفر أو مرض فيجتمع فيقضيه عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان. ورد في هذا أخبار كما تقدم، لكن أظهر هو ما دل عليه هذا الخبر. أما هو عليه الصلاة والسلام فنقول فعله الذي فعله الأفضل بحق، ما نقول أنه ترك المحرم أفضل. أولا لم يقل أنه هل كان يصوم وكان يصوم، هو ساكت، وإن كان نقل أنه كان يصوم شعبان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء ويحب أن يفعله بسبب، فيوجب عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء الذي ترك، كما أنه ترك صلاة التراويح في المسجد خشية تغرب على الناس، خشية أن تغرب عليكم ثم فصلوا أيها الناس يقول فإن خير فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيترك الشيء ويحب أن يفعله خشية أن يغرب على الأمة. هذا ثبت عن صحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ونقف على هذا الخبر، نأخذ ما تيسر من أسئلة أمس وأسئلة في ما تيسر في إن شاء الله. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في الحلف الكذب على أنني كنت خائف من ذلك الشخص الذي حلفت له كذب؟ نعلم أن الحلف لا يجوز كاذبا، وهي يمين الغموس، واليمين الغموس تكون صاحب الاثم ثم تلمسه في النار. اما من اجبر على الحلف كاذبا فهذا لا شيء عليه، او ارجئ للتخلص من ظالم فكذلك لا شيء عليه. انما ينبغي للانسان ان يجتهد بالتوليه، فلو انك عرض لك امر تحلف عليه وإلا قد يصيبك ضرر أو يصيب أخاك أو من معك رفقة أو أهلك أو أولادك فإنك تولي، مثل لو سئلت هل معك شيء من فلان، هل معك مال يريد أن يسرقك أو عنك، فعليك أن تولي تحلف، يعني لا تحلف حلف مطلق أنه ليس عندك مال وما أشبه ذلك، إنما تقول والله ليس عندي مال يعني في يدي مثلا أو ليس أمامي أو في جيبي مثلا، تولي. وهذه لا بأس بالتولي، وكما في الأثر المرفوع عن عمران بن حصين جاء مرفوع العقود: إن في المعاريض مندوحة على الكذب، مندوحة إن في المعاريض مندوحة على الكذب يعني سعة. وقال محمد بن سيرين: إن المعاريض أوسع من أن يكذب طريق، أوسع من أن يكذب طريق، يعني يستطيع أن يستحمل المعاريض. ومن المشهور في هذا ما نقل عن أحمد رحمه الله أن مهنأ بن عبد الحميد أن أحد أحمد رحمه الله طرق الباب، أن رجلا طرق الباب على بيت مهنة، وكان مهنة رحمه الله لا يريد أن يلتقي هذا الرجل لسبب، ولم أحمد يعلم ذلك. فخرج الإمام أحمد للرجل فسأل عن مهنة، يسأل أحد عن مهنة أين هو، مهنة موجود عنده، فقال أحمد مهنة ليس هنا، مهنة ليس هنا، وماذا يصنع مهنة هنا؟ قصد يعني ليس في كف، ليس في كف، صحيح. الذي يسمعه جالس يفهم أنه ليس موجود، ليس موجود. فالمعاريض هي سعة، والإنسان قد يحتاج إلى المعاريض. لو جاء إنسان يسأل عن شخص وهو لا يريد أن يقابله، ربما يشق عليه ذلك وربما يشغله عن مصالح، فلا بأس أن يعرض أولاده أو أهله نحو ذلك. فإذا كان على هذه الصفة فلا بأس من ذلك. ومن ذلك أيضا الإخبار على وجه الكذب، وإذا لم يكن يعلم فلا بأس. والصحيح أن الكذب أيضا يجوز في غير الأمور الثلاثة التي وردت في حديث أم كلثوم، وثبت في حديث الحجاج بن علاق السلمي الصحيح عند أحمد وحديث طويل أنه أسلم زمن خيبر، لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب تجارة، وكان النبي قد فتح خيبر وقد اصطفى صفية بنت حيي فأظهره الله على اليهود، فجاء فأسلم رضي الله عنه، ثم كان من تجار مكة ومن أهل مكة ومعروف مكة بتجارة، فقال يا رسول إنني مالا وأهلا، فأدلي أن أقول، لأن لو علم كفار قريش، يعني هذا فترة الصلح ما بين صلح الحديبية وفتح مكة عام السابع، يعني لو علموا بإسلامه ربما آذوه ومنعوه ماله، فجاء إلى مكة ودخلها فقال يا أهل مكة كبار مكة إن محمدا قد أسر، قد أخذه وأخذ أصحابه، وأنه أسرهم اليهود، ونريد أن أخذ مالي حتى أدرك أصحاب محمد فأشتري منهم، وقد سبي نساؤه فصدقوه بذلك، فخلص ماله وديونه وعجلوا بها لما أخبرهم بهذا الخبر، وقال لزوجته هذا الأمر ولم يخبرها لأنها لم تكن أسلمت، قال هيئ إليه بفرسي ونحو ذلك واجمع المال، فجمعوا ماله وهيئوه في وقت يسير. فلما سمع العباس بذلك شد عليه الأمر، وهو يعلم أن الله ناصر رسوله، وكان لم يهاجر في ذلك الوقت، فسمع شد عليه حتى أنه كان يسقط ولم تحمله رجلاه من هذا الخبر الذي وقع عليه كالصاعقة، ثم أرسل له قال ويلك ما عند الله خير، ما الأمر؟ يعني هو شك في الأمر، فقال لغلامه قل له يخفي مكان بذلك، فالأمر على ما يحب، فالأمر على ما يحب. ثم جاءه غلامه مملوك فقاله، فلما رآه وقال أعتق، أعتقه مباشرة. ثم جاءه الحجاج بن علاق قال ما الأمر؟ فما عند الله خير لما تقول؟ قال الأمر على ما تقول، قد اصطفى النبي صفية وقد أسرهم وأخذ أموالهم، لكني أسلمت وأردت أن أخذ ما أقول مالي، وأعلم أنهم لن يعطوني مالي حتى أقول ما أقول، فاكتب علي ثلاثا ثم أخبر بعد ذلك، يقول اكتب خبري ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاثة أيام فأخبرهم بما قلت لك حتى يعود عليهم الكآبة والحزن. وكان كفار قريش قد أظهروا الحزن، قد أظهروا الفرح والسرور، وكانوا أتوا العباس وقالوا له لا يسوءك الله، خبر ابن أخيك، قال لا يسوءني الله. فخرج الحجاج مسرعا إلى جهة النبي عليه المدينة، فلما مرت الثلاث جاء العباس ولبس رداءه وتعطر وتطيب، ثم جاء إلى جمع قريش، فلما رأوه قالوا له يعني وظنوا أنه يتجلب وتجلب للشارفين أوليه مؤدي لريب الدهر إلى أتى بعض، قال لا يسرك الله، قال والله ما عند الله خير، ولقد اصطفى النبي صفية وأسر اليهود وأخذ أموالهم، قال كيف قلت؟ والله إنك لصادق، ظنوه. ثم قال أخبر الحجاج بذلك، أين هو؟ فإذا هو قد هرب وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فرد الله الكآبة والحزن الذي كان على المؤمنين في مكة على كفار قريش. فهذا فيه إرجاء من احتاج إليه. فإذا كان هذا إرجاء إنسان بماله، فما كان في مثلا في عرضه في ما دمه هو من باب أولى، لأن حاضر والضرورة لها أحوالها. يقول ما حكم من جامع زوجته نهار رمضان ومسافر لمدة طويلة لدولة أخرى؟ إذا كان مسافرين فلا بأس. يقول كما قال من كان يكون بين أصابع عدة من أيام فالمسافر له أن يجامع زوجته كما يجوز الأكل والشرب ولا شيء عليه، لكن لا يجوز أن يسافر إنسان حيلة، لا يسافر إنسان حيلة على البطن، فلا يصح ذلك، لا تصح الحيلة ولا تنفع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلفت على شخص من أقاربي على ألا يذهب إلى مكان ما، وبعد فترة ذهب هذا الشخص إلى المكان، ما الحكم؟ مع العلم أنني كنت بغضب شديد عندما حلفت. إن كنت مثلا صورة إن كنت في حال غضب شديد لم تستحضر، إن كنت في حال غضب شديد لم تستحضر حال حلف، في هذه الحالة لا شيء عليك، ولكن واقعكم فيما كسبت قلوب، وهذا ليس بكسب المال. ولهذا الغضبان لا يدري، قد يقع في موبقات، قد يقع في مصائب حينما يشد غضبه. أما إذا كنت تعقل حلف هذا ينظر، فإذا منعت الإنسان من شيء حلفت عليه ومنعته من شيء وصنعه، فجمهور العلماء يقول كفارة عليك، كما لو حلفت على إنسان لا يسافر، أو حلفت على إنسان ألا مثلا أن يتكلم لك في الغداء أو أن يذبح ذبيحة، جئت إليه فحلف أن تأكل عنده، أنت حلفت أنه مثلا ما يصنع طعام، وحلف في هذه الحالة الكفارة عليك عند جمهور العلماء. ومن العلم من قال الكفارة على نفس المحنث بقوله إنما الإثم على المحنث، قل بها فإنما الإثم على المحنث عند أحمد عن عائشة، إنما الإثم، لكن يظهر الله أن الكفارة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الإثم على المحنث، يبين أن الكفارة على الحانث، إنما الإثم على المحنث حينما لا يكون العذر، أما إذا كان العذر فلا. ولهذا إذا حلف وبعدك أن تمره، ولا يبان أن يبالغ بالحلف خاصة باب الكرام، والمبالغة في الدعوة والحلف هذا نوع من السؤال المنهي عنه عند العلماء، وإذا كان على وجه الإيذاء فإنه لا يجوز، بل يكون محرم لأن يكون على وجه الإيذاء. ومن أهل العلم من قال إن يمين الكرامة لا كفارة فيها، سميها بعض يمين الكرامة لا، ولعله وقع فيما أظن أنه وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن تحلف على إنسان أن يطعم عنده فيعتذر ولا يجيب دعوته، في هذه الحالة الجمهور يقول عليك الكفارة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حلفت عليه فرأيت غير خير منه كفر عليه بأن له خير، معنى أنه لم ينكره البر. فكذلك أيضا حينما مثلا يقع مثل هذا الشيء، حينما يحلف على أخيه، ولا يجيب دعوته، إذا كان لا يجيب دعوته ويريد إكرامه، فذهب أهل العلم إلى أن يمين الكرامة لا كفارة فيها. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم لأبي بكر، لأنه لما رأى رؤيا، رجل رأى رؤيا وفيه أنه قال يا رب دعني أعبرها، رؤيا كما الصحيحين، فقال نعم فعبرها، فقال أقسمت عليك يا رسول الله أصبت مرة، قال أقسمت بعضا وضعا، أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني، قال لا تقسم، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الإقسام ولم يخبرهم بما أخبر صار لأنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يترتب على ذلك ما يترتب ولم يأمره بالكفارة. كذلك ثبت الصحيحين في حديث عبد الرحمن بن بكر الصديق أنه عليه الصلاة والسلام جاءه أضياف كثيرون في المسجد فأمر الصحابة أن يأخذ كل منهم جماعة فذهب كل من الصحابة بواحد كل ذهب بالاثنين وذهب أبو بكر بجماعة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ببقيته بالأكثر إلى بيته وأبو بكر أخذ جماعة معه ثم قال لعبد الرحمن بن بكر اصنعوا لهم الطعام وأمرهم أن يفرغوا منه وأن لا يتأخروا عليه وذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معه ويسمر معه وأمر عبد الرحمن ابنه أن يقوم باللازم وأن يعد لهم الطعام فلما عدهم الطعام ووضع بين أيديهم كانوا هؤلاء القوم على طريقة بعض العرب لا يأكلون حتى يكون صاحب البيت موجود فدعاهم إلى الأكل فأبوا قالوا أين صاحب البيت مع أن عبد الرحمن بن بكر رجل كبير أين صاحب البيت قال قلوا سيأتي فأبوا فلما ذهب وقت من الليل جاء أبو بكر رضي الله عنه وقد مضى حولي من الليل وظن أنهم قد أطعموه ورغم فلما جاء أخبر أنهم لم يأكل عبد الرحمن أخوه عبد الرحمن ابنه لما حس بأبيه علم أنه سوف يغضب عليه أنه معذور رضي الله عنه لكن اشتد على بكر أمر فدخل فنادى يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن لم يجبه فصعد إلى السطح خائف يعني لا يريد أن يقابل حتى لا يشتد غضب بكر أمر ثم قال يا غنثر يعني يا أحمر فقال نعم فنزل عبد الرحمن فقال أضيافك أبو أن يأكل قد طلبه فذهب إليه فقال كلوا قال والله لا أكل فقال والله لا أكل ثم قال إنما هي من الشيطان ثم أكل رضي الله عنه قالت أم براس أم عائشة رضي الله عنها قالت فوالله ما أكل لقمة إلا ربى تحتها مثل بقر في بيت البكر رضي الله عنه الشاهد أنه حلف ولم ينقل أنه كفر رضي الله عنه هذا قال من قال إنه لا كفارة في الله والجمهور على أنه الكفر وهذا هو الأحوال كما تقدم. يقول حكم الشرع في توحيد رؤية الهلال بين أقطار الأمة مثل يوم عرفة حكم الشرع الله ما يستطيع إنسان يجزم من هذه المسائل وهذا حكم الشرع إنما الإنسان يقول ينظر ويقول هذا ما ظهر أم يقول هذا حكم الشرع لا لكن كل حكم به المتشرع وآل الشرع أو قاله أهل الشرع أما الشرع في المسائل التي يقع فيها خلاف يجتهد الإنسان في المسألة وينظر ما هو الأقرب إلى الصواب وهذه المسألة الجمهور على أن المضارع تختلف واختلفوا بها الشافعي المضارع تختلف ولله أحمد رحمه الله يقول إذا رؤي البلد يصوم جميع الناس والأفر والله وعلمه وما ذهب إليه كثير من العلم وقول توحيد الرؤية الحقيقة يعني بعض الناس يحمل مسألة توحيد الرؤية ما لا تتحمل ويظن أنها كأنها المشكلة وكأنها مصيبة لا إشكال فيها ولا مصيبة فيها وبعضهم يعقد لها المؤتمرات وتصرف لها الأموال وقد لا يكون هناك حاجة لمثل هذا الشيء ما الضرر في أن يصوم المسلمون كل يصوم على رؤية ما الضرر في ذلك وما الإشكال حينما يحمل بعض الناس هذه مسألة أكثر ما تحتمل ونورد أن نوحد الأمة توحيد الأمة على عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد الحقيقي توحيدها على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى امتثال أمره سبحانه وتعالى أما هذا لا يضر ولا يؤثر الصلاة تختلف في كل بلد الذي يعمر ولا تتوحد الصلاة تختلف في كل بلد وإن كان صوم رمضان هو شهر عام في العام مرة واحدة كذلك الصلوات المسلمون يصلون في اليوم والليلة كل المسلمين يصلون في كل يوم خمس مرات صلوات وصلاتهم مختلفة هذا يصلي الفجر ويصلي الظهر في يوم واحد وهذا لا أحد يقول بالتوحيد فيه لاختلاف يعني وقت الدخول وطول دخول وقت صح. كذلك أيضا الرؤية هي من هذا الباب، وهذا هو الذي عمل أمس في زمن عز الإسلام وظهور الإسلام، كان أهل الشام لهم رؤية وأهل المدينة لهم رؤية، يعني الصحابة، ولم يقولوا نوحد الرؤية، بل قالوا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك إشكال ولا مصيبة ولا أي ضرر في أن يصوم كل ولد بحسب رؤيته، لا ضرر في هذا الأحد. ولم يزل المسلمون على هذا 14 قرن وكل يصوم على رؤيته، بل في حال عز الإسلام، وهذا ليس فيه قوة للإسلام وليس فيه توحيد للمسلمين أبدا، لأن مسألة خلافية. فمن أخذ بقول من هذه الأقوال فهو على خير ومجتهد وله أجره، إن أصاب رجلا يلقى فله أجر واحد. وإذا يقول كريم أرسلتني أم الفضل، أرسلته أم الفضل إلى الشام بحاجة لها، فوردت الشام ليلة السبت ورأينا الهلال ليلة السبت، ورآه معاوية وصام وصام الناس في الشام ليلة السبت، ثم قضيت حاجتها فجئت أو قال نعم أنه أو قال رأيناها ليلة الجمعة، نعم ليلة السبت يوم الولد السبت، قال فجئت إلى المدينة وقد قضيت واستهل علي الهلال، وقال قد استهل علي لن السبت، قال فجئت المدينة وأخبرت ابن عباس وقال لي متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة السبت وصام الناس، قال فإننا لا نفطر حتى نكمل العدة أو نصوم أو نرى الهلال، يعني لا نعتبر برؤية. قال فقلت ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة. هذا لا بأس به ولا ضرر في ذلك كما تقدم. ولهذا كان قول معتبر عند كل العلم أن يبقى الناس على ما هم عليه، وكل ولد من يصوم على رؤيته، وبعض العلم يقول إذا تقاربت المطالع فإنهم يصومون، لكن المعتمد أنه إذا كان بلد واحد فإن جميع البلد دولة واحدة بلد واحد أنهم يصومون صوما واحدا يفطرون فطرا واحدا، الصوم يصوم الناس والفطر يفطر الناس. أما قوله مثل يوم عرفة، يوم عرفة ما في التوحيد، يعني ما يقول كما يتوحد الناس يفطر، أنا ما أدري ماذا يقول. يوم عرفة يوم كرمضان، يوم عرفة كرمضان، الناس يوم عرفة في مكة والعيد في مكة ليس كالعيد غير مكة، فأهل مكة يوم عرفة يقفوا يوم عرفة، ربما يكون اليوم التاسع يوم العيد في بلد آخر في غير اليوم الموافق يوم عرفة، كل بلد يصوم برؤيته يعني. ولهذا ربما أنت تصوم والناس في عرفة في بلد آخر، فلهذا الحكم واحد، كذلك في يوم عرفة. لكن أهل عرفة الذين وردوا إليها من سائر البلاد في يوم واحد يبتعدون، كما أن الناس الذين إلى مكة من سائر البلاد أو في أي بلد من البلاد حينما تسافر حكم البلد الذي أنت فيه، يعني أنت إذا حينما تسافر مثلا من بلدك مثلا إلى بلد آخر وأهل بلدك رأوا الهلال وأنت في هذا البلد لم ترى الهلال، حكم البلد النبي، ولا تأخذ برؤية بلدك، فأنت تابع للبلد الذي أنت فيه. يقول من عليه كفارة فيصوم عنه شخص في يوم واحد، ألا تكون الإطعام كذلك؟ نعم، إذا كان يصوم عن 60 شخصا، هذه سبق الإشارة إليه، وأنه إذا كان الصوم الواجب صوم متتابع هذا لابد أن يصوم عن واحد، يصوم عن واحد لأن التتابع شر، صيام شهرين متتابعين. هل قال أهل أحد من أهل العلم أنه يمكن أن يصوم عن 60 شخصا يوم واحد؟ يرضى على ماذا عن خلاف المسألة، لكن جمهور العلم على أن ما كان شرط التتابع ومات ولم يصوم فإنه يصوم عنه شخص واحد شهرين متتابعين. أما الإطعام فلا، الإطعام مقصود إطعام 60 مسكين، مقصود إطعام 60 مسكين، فهذا سواء دفعة واحدة أو أعطى متبرعين في يوم أو أيام هذا لا يضر. يقول كنت أعاني ألم شديد في البطن وكنت في هذا اليوم صائم وأحسست بأنه يوجد شيء في صدري أو أنه ينزل أو يخرج، أن ينزل ويخرج، وخرجت فما حكم ذلك أو خرج فما حكم ذلك؟ هذا إن كان أنه خرج غير اختيارك من جوفك هذا لا يضر، كما قال عليه الصلاة والسلام من استقاء من درع القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، استقاف عليه القضاء، فإذا كان باختيارك فلا شيء عليه. أما إذا كنت أنت استدعيت الاستسقاء استدعيت القيء وإن كان بحاجة هذا لا بأس به ويكون عليه القضاء. ثم أيضا ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا من القيء فإنه يفسد الصوم إذا كان عمدا، أما إذا غلبك فلا شيء عليك. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وجدت 855 أورو، يعني سكانية أورو بالمدينة، ما حكمها وماذا أفعل بها؟ اللقبة، قاعدة في اللقبة أن من وجدها فإنه يعرفها، وجمهور العلماء على أنه أو أكثر على النفرق بين اللقبة في المدينة وغيرها من سائر، كذلك مكة، وذهب بعض العلم إلى أن لقبة مكة تعرف دائما ولا يكتفى بعام واحد، وأن مخصوصا، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يلتقط لقبتها إلا لمنشد، وجاء في حديث علي في المدينة إلا من أشاد بها، جاء تخصيص لقبته، عرفه أنه لا تلتقط لقبة إلا لمنشد، يعني من هي التقليد يجد دائما ليست خاصة بعام واحد، وهذا في الصحيحين. وجاء في حديث علي بن أبي طالب في المدينة خصوصا أنه قال إلا من أشاد بها، صار حكم لقبة المدينة حكم لقبة مكة. وجاء في صحيح مسلم أيضا من عبد الرحمن بن عثمان التيمي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقبة الحاج، ولقبة الحاج هذا يشمل مكة والمدينة إذا علم لقبة حاج، لكن إذا لم يعلم لقبة حاج أو في غير أيام الحج، غير أيام الحج، ففي هذه الحال مكة واضح، المدينة على ظاهر حديث علي أيضا حكمها حكم لقبة مكة، أما في أيام الحج وإذا غلب على ظنه أنها لحاج فتتأكد بأمرين، أنها لقبة حاج وأنها لقبة لقبة وضبطت في المدينة، فإذا التقطت بهذه الحال فإن كنت موجود في المدينة فتعرفها في الأسبوع الأول قريب من المدينة، إن أمكن كل يوم مرة، في الأسبوع الثاني مرة واحدة، يعني تعرفها في الأسبوع الأول عدة مرات، عدة مرات إن أمكن كل يوم فهو الأكبر، في الشهر في الأسبوع في بعد ذلك، بعد ذلك تعرفها كل أسبوع مرة مدة شهر، ثم بعد شهر وأسبوع تعرفها كل شهر مرة، هذا قاله بعض العلماء اجتهاد، قالوا أنك تعرفها كل شهر مرة بعد شهر، فعلى هذا يكون التعريف لها يعني 7 مرات في الأسبوع الأول، ثم 4 مرات في الشهر الذي بعده، هذه 11، ثم 11 في 11 شهر، فيكون تعرفها 22 مرة، هذا يعني نوع اجتهاد، نوع اجتهاد لا دليل عليه، والآخر والله أعلم أنه يجتهد وينظر. وإذا كان لا يدري المدينة سوف يسافر ورأى لقبة وخشي عليها من الضياع والسرقة فلا بأس أن تلتقطها بغير نية التعريف بغير نية الالتقاط لا بأس. وهذا في مصلحة لو أن إنسان وجد لقبة يقول وجدت مال الآن وأنا لا أستطيع أن أعرفها لأنه يشق على ذلك إما مرتبط بعمل لا يستطيع أن يأتي هذا المكان أو سوف يسافر هل ألتقطها؟ أصل التقاط المال وأخذه إما واجب أو مستحب. وإذا علمت أن سوف يسرق فإن يجب عليك أن تحفظ مال أخيك لكن هل تجب عليهم التعريف للتعريف؟ إن كان لا مشقة عليه فإنك تعلم وإن كان عليك مشقة أو أنت سوف تسافر مثلا فلا بأس أن تأخذها بغير نية التعريف بنية حفظها فتوصلها إلى جهات الأمانة تحفظ الأموال أو ممكن إذا لم يتيسر لك ذلك ولم تجد مثلا من يقبلها أن تسلمها لشخص إن أمكن أن يعرفها أو أن يحفظها ويسأل عن صاحبها لأن هذا هو أقصى ما يكون في حفظ المال لأن المقصود من اللقطة ماذا؟ ليس المقصود من لقطة التعريف التعريف وسيلة وطريق إلى وصولها هذا هو المقصود من اللغة من التعريف تعريف وسيلة وطريق فليس أمرا تعبديا أنك لا تعرف لا فإذا علمت أن تركها سوف يؤدي إلى سرقتها وتلفها وأنت لا تستطيع تعريفها فإنك تأخذها لأن أخذها أقرب إلى وصولها من بقائها الذي هو يغلب عليه الهلاك ولهذا الإبل لا تعرف ولما كان عن عثمان وخشي عليها من الضياع والسرقة حفظها رضي الله عنه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعها فإن معها حذاءها وشقاءها فخصص رضي الله عنه هذا النص بالمعنى المقصود من اللقطة وهذا أمر ظاهر الشريعة جاءت بالمعاني الظاهرة البينة فلو قال لا أنا ما ألتقطها مثل الإنسان وجد امرأة في برية ربما تتعرض للهلاك قل له ما احملني قل له أنت ليس معك محرم يذهب يتركها هذا من الجهل هذا من الجهل فيجب عليك أن تحملها يجب عليك أن تحملها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في حفظ نفسك وحفظها إنها ضرورة والمعاني التي جاءت بها الشريعة وتعرف وتظهر فلا بأس من بل يجب العمل بها حينما يظهر المعنى فثم دين الله وثم ما شرع سبحانه وتعالى في هذه الحال هذا هو الأصل والتعريف ثم إذا لم يمكن هو الحفظ بإيصال إلى الجهة المسؤولة أو إلى من يمكن أن يوصل إليه أما إذا كانت لقطة يسيرة في هذه الحالة الأمر في هذا يسير فلك أن تأخذها وأن تتبعها على تفصيل أهل العلم في هذه المسألة يقول السؤال ترك الاستفصال مكان احتمال شرح للقاعدة هذه سبق الإشارة إليها وأنها من كلام الشافعي رحمه الله وأنه قد ترك الاستفصال في مقام حول نجل منزلة العلوم المقام وتوضيحها بمثال ذكره العلماء وسبق أن ذكرت عنه أيضا وهو قصة غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم على عشر سنين النبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك أربعا وفارق سائرهن أمسك أربعا وفارق سائرهن لم يقل عليه الصلاة والسلام أمسك الأربع التي زوجتهن أول أما الخامسة فبعد فارق وهذا المقام مقام احتمال فترك النبي الاسم لم يقل مثلا يستفسر عمن تزوجهن اولا ولهذا كان قول الجمهور يختار يتزوج اربع او يمسك اربع يمسك اربع ولو كنا من الاخريات من اخر تزوج او من اول من تزوج خلافا للاحناف الذين يقولون لا يجب ان يمسك الاربع الاول لان هي التي يصح لك وما زاد فذلك حكم الاسلام لا يصح يقول لا الله عز وجل يقول قل للذين كفروا ينتهوا منها ما قد سلف قد عفى الله عن تلك العقود ووجدت على الصحه ولهذا عقود الكفار على الصحه ولا ينظر الى حال عقدها فالانسان فالكافر اذا اسلم قد يكون عقد باق في الاسلام لو اراد ان يعقده على الصفه التي عقدها في حال الشرك مع ذلك لم يسلم كثير من أسلم لم يسترسل النبي عليه الصلاة والسلام، بل أجرى عقودهم على الصحة. كذلك أيضا في هذه الحال، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال، يعني أن هذه أن هذا الحكم شامل لجميع الأحوال، سواء كان كنا هؤلاء أربعة ممن تزوجهن أولا أو من آخر من تزوج، أو كان بعضهن من الأول وبعضهن من الآخر. وله قاعدة أخرى أنه قال قضايا الأعيان، أو قال ما معناه أنه يكسوها ثوب الإجمال ويسقط بها الاستدلال. قال هل يطرح القاعدة؟ وقال الأعيان قال يكسوها ثوب الإجمال ويسقط بها الاستدلال، هذا في الوقائع. أما ما سبق ذكره هذا مما يتكلم به ويقوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يقال إنه لم يستفصل فيجرى على العموم والإطلاق. سأل يسأل عن المسافر إذا أفطر في نهار رمضان، وكذلك المرأة الحائض هل تمسك بقية اليوم إذا قدم المسافر من رمضان، وكذلك المرأة الحائض هل تمسك بقية اليوم. هذه مسألة تقع كثير، المسافر الذي أفطر، إنسان مسافر ثم أفطر في نهار رمضان، مسافر ثم قدم بلده مثلا بعد العصر، هل يجب عليه إمساك؟ نعم أو لا يجب عليه إمساك؟ واضح؟ أنت مسافر ثم قدمت بلدك وكنت قد أفطرت في السفر، وصلت البلد قبل غروب الشمس، هل يجب عليك الإمساك أو لا يجب عليك الإمساك؟ نعم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من قال إنه يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا إنه كما لو ثبت الشهر في وسط النهار، يعني لو أن الهلال أغمي ولم يرى، قوم مثلا لم يبلغهم الهلال رؤية الهلال فأصبحوا مفطرين، ثم بلغهم في وسط النهار أنه من نهار رمضان، أن اليوم رمضان، يجب على الإمساك. قالوا فإذا كلم عن الإمساك فقد يجب الإمساك على من قدم إذا سافر، إذا كان مسافر وكان مفطرا. والصواب أنه لا يلزمه الفطر، أنه لا يلزمه الإمساك، بل له أن يستمر في فطره ولا يلزمه ذلك. وكذلك المرأة إذا طهرت من حيضها مثلا وسط النهار فإنها لها أن تستمر على الفطر. لماذا؟ لأن المسافر سوف يقضي هذا اليوم، والحاسب تقضي هذا اليوم، كذلك يلحق به أيضا الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمريض إذا شفي من مرضه. هذه مسائل فيها خلاف، لكن بعض فرق بين الكافر والمريض الذي شفي مرضه وبين الكافر والصبي، فقال الكافر إذا أسلم يمسك من حال إسلام، والصبي إذا بلغ يمسك من حال بلوغه، ولا يلزمه قبل ذلك شيء، ولا يلزمه قبل ذلك شيء. أما هذه الصورة، صورة المسافر الذي قدم والحائض التي ظهرت، فالصحيح أنهم لهم أن يأكلوا حتى تغرب الشمس، لهم أن يأكلوا وليس عليهم أن يمسكوا، كما قال عبد المسعود من أكل أول النهار أكل آخرة، خرجه أبي سيف. وروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، صحابي جليل تابعي جليل كبير، أبو الشعثاء، أنه قدم من سفر وكانت امرأته حائض وقد طهرت فجامعها، وهذا هو الصواب كما تقدم، لأنه سوف يقضي هذا اليوم، والواجب عليه قضاء كم؟ يوم واحد كريم أو يومين. فإذا أمرنا بالإنسان أمرناه بقضاء يوم وإمساك هذا اليوم، وهذه الإمساك ليس له معنى عندي أنه ليس صوما، وليس عندنا دليل على أمره بالصوم، فلهذا كان الصواب أنه له أن يستمر بفطره، لكن لا ينبغي أن يجاهر بذلك. يقول: أخذت عمرة قديما وشكيت أني أخذت من شعري، فهل علي فدية؟ لا، نقول لا عبرة بالشك بعد الفراغ، لا عبرة بالشك بعد الفراغ. فإذا شككت بعد الإنسان صلى ثم شك بعد الفراغ من الصلاة أنه نقص ركعة، نقول لا عبرة بالشك بعد ذلك، لأن فرغت العبادة، والأصل أن العبادة تمت على وجهها، واليقين لا يجب الشك، والأصل يعمل به، ثم الظاهر أيضا هو تمامها. كذلك الإنسان فرغ من طواف ثم شك، ومثال الصورة أخذ العمرة وفرغ منها وتحلل ثم شك، هل قص من شعره؟ إنما إذا كان يقول إنه يجزم أنه لم يقصر من شعره مثلا، في هذه الحالة يقول لم يتم نسكه، فعليه أن يقصر حالا، عليه أن يقصر حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ما هو الجائز أن تصلي المرأة في الحرم أم في الفندق؟ نعم، يقول هل تصلي؟ نقول إن صلى في الحرم أو صلى كله خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: وبيوتهن خير لهن، وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمرأة إذا صلت في بيتها والمكان تسكن فيه ربما هو أفضل لها وأولى وأستر وأجمع لقلبها، هذا هو الأكمل والأتم، لكن لا يجوز لك أن تمنعها. ليس من ذلك النساء يمنع، لا، إذا رغبت المرأة أن تصلي مسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال عند أبي داود صحيح: وبيوتهن خير لهن، وقال عند أبي داود: وليخرجن تهيلات، يعني غير مطيبات، وقال في حديث زينب: أيما امرأة أرادت أن تصلي العشاء فلا تصيبن بخورا، فلا تصيبن بخورا. فإذا أرادت صلي المسجد مع عدم الزينة ومع الحشمة والتستر، يعني التزمت الشروط الشرعية في خروجها، هذا لا بأس به، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لكن صلاتها في بيتها أفضل. ولهذا صحيح مسلم أن ابن عمر لما روى هذا الحديث لابنه بلال، وفي رواية واقف، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه في رواية بلال وأنه واقف: يتخذنه دغلا، والله لا نمنعهن. يقول فضرب في صدره، قالوا: حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول، تقول لا نمنعهن؟ قال: فما كلمه جهلوا حتى مات أو نحو ذلك. وصد أنه شدد عليه أن هذا لا يجوز الاعتراض على السنن بالرأي، إنما الواجب هو المناصحة، بيان السنة وأن هذا هو الأفضل. لكن لو أنها وجدت أن صلاتها في الحرم يحصل لها من الراحة طمأنينة النفس، وربما تكون جاءت من بلاد بعيدة، خاصة إذا كان جاءت من مكان بعيد غير من تكون مثلا في بلدها، مرأة جاءت مثلا بلاد بعيدة قصدها لما جاءت تصلي في الحرم، هذه لا تمنع لأنها سافرت لأجل ذلك، هذه لا تمنع. بخلاف مثلا من تكون في بلدها فلا شك الحكم في حقها آخر. أما من جاءت مثلا وأرادت تصلي في البيت، ثم أيضا ربما جاءت للبيت ويحصل لها عبادة أخرى من طواف ونحو ذلك، الطواف عبادة مستقلة ليست كالصلاة، عبادة أخرى، فهذه عبادة أخرى، فلأجل هذا لا تمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة في البيت لها فضلها، ولهذا في حديث أم سلمة: أقرب ما تكون المرأة من ربها إذا كانت في قعر بيتها، كانت في قعر بيتها. وفي حديث ابن حبيب عند أحمد أن أم حميد قالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، قال قد علمت ذلك، وصلاتك في بيتك يرشدها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمنعها لكن بين ذلك، فقال وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدها. اللهم صل على محمد. مرتبة الصلاة في بيتها ثم في حجرتها، البيت هو المكان لداخل البيت، آخر مثل الصفر لأخذ البيت والمكان الذي لا يرى فيه، ثم الحجرة تكون يعني في مكان أظهر وهكذا، فبين أن هذا هو الأكمل والأفضل، لكن لا بأس، فقد كان نساء الصحابة يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام ثابت صحيحين، وكنا يخرجن عن عائشة يعرفن من الغلس أثابه، والنبي أذنهن بذلك ولم يمنعهن بذلك، ولهذا ربما أحيانا يكون العمل المفضول فاضل، يكون العمل المفضول فاضل يعني شيء، فربما بعض الناس يقول أنا حينما أدعو الله سبحانه وتعالى وأهلله أجد من الخشية والخشوع أكثر مما لو قرأت القرآن وأكثر مما لو صليت، مع أن الصلاة وقت القرآن أفضل من الذكر والدعاء، لكن نقول في حقك أنت هذا أفضل، فالمفضول قد يكون فاضلا في حال شخص، كذلك أيضا في حال المرأة حينما تريد أن تصلي في المسجد الحرام، مع أن نقول أن الصلاة خارج المسجد الحرام داخل الحرم مضاعفة الصلاة، والصحيح على ظاهر الأدلة أن المضاعفة تشمل جميع الحرم، وعزاه بعضهم إلى الجمهور، عزاه بعضهم إلى الجمهور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الأفضح، ولم ينقل أنه كان يأتي إلى المسجد ويصلي مع أنه قريب منه. إذا كانت الحكمة غير ظاهرة في الحكم، فهل لنا أن نقترح حكما حكما وعلنا عندنا مع قول العلة؟ ما يعني إذا كانت الحكمة غير ظاهرة في الحكم، فهل لنا أن نقترح حكما وعلنا عندنا مع قول العلة؟ أولا نعلم أن الشارع كما تقدم لم يعلق الأحكام بالحكم، إنما علقها بالعلم، علقها بالعلم، فإذا كان هناك علة ظاهرة أن تعمل بالحكم لأجل العلة، الحكمة في الغالب تظهر، لكن حينما تظهر حينما لا تظهر لك الحكمة لا بأس أن تتأمل ولا بأس أن تنظر، فقد تظهر لك الحكمة قد لا تظهر، إن ظهرت حكمة مناسبة لابد أن تكون مناسبة، حكمة لابد أن تكون مناسبة للحكم فتقول بها، إن كانت الحكمة هذه لا تدري فلا تكسب بها، ولذا سكت العلماء عن أمور من العبادات لم يقولوا، مثل مثلا صلاة الظهر وقت الزوال هذه علة وسبب، لكن هل هناك حكمة مثلا ظاهرة في جعل صلاة الظهر وقت الزوال، وصلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، صلاة المغرب عند غروب الشمس، صلاة العشاء عند مغيب الشفق الأحمر، صلاة الفجر عند طلوع الفجر، هذه أسباب، صلاة الظهر 4 ركعات وكذلك العصر والعشاء والمغرب 3 والفجر 2 ركعات، بعض العلماء يلتمس حكم عامة ويقول تغير الكون وظهور شيء اكتفاء شيء يحدث الكون، فإنه يشرع للمسلم أن يحدث عنده العبادة، ولهذا شرع الله عبادات عند حدوث مثل هذا التغير وهو الزوال لوجوب صلاة الظهر، كذلك حينما يمتد الظل ويزيد فيكون ظل الشيء مثله، تكون صلاة العصر وتمتد في وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، أو أن يكون ظل كل شيء مثليه على التقديرين في هذا، وصلاة المغرب مغيب الشمس، وهذا حدث ظاهر، صلاة المغرب طلوع الفجر، فهذه معاني لكن لا تجزية. كذلك الحصى رمي الجمار سبع حصيات، والطواف سبع، والسعي سبع، وهكذا. العلماء يقولون قد يأتي الشرع بتأصيل الحكمة لا تفصيلها، يعني عندنا الحكمة إما أن تكون مفصلة وإما أن تكون مؤصلة. نعلم أن الأحكام الشرعية لها حكم، والغالب أن هذه الحكم لها أصل أصيل ظاهر، لها أصل أصيل ظاهر هذه الحكم. ثم هذا التفصيل في الحكم قد لا يظهر، مثل ما نقول مثلا في تأصيل الحكمة المشروعة في الحج، وأن هناك حكم ظاهرة في كون الطواف سبع، السعي سبع، رمي الجمار سبع، أن هذه حكم، لكن تفصيل الحكمة بها الله أعلم، الله أعلم، لا نخوض في شيء. كذلك رمي الجمار وقت الزوال في أيام التشريق والعقبة والضحى، يعني من ابتدائها إلى انتهائها، فهذه الحكم ما ظهر منها نعمل به، وما لم نقل سمعنا وأطعنا كما تقدم. في الحديث نجد أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على السائل على سائل العلة والحكمة أحرورية، لماذا؟ مثل ما تقدم، لأن عائشة إما أنها لم ترى أن هناك حكمة ظاهرة، ورأت أن هناك فرق بين أن الحكمة العظيمة هو الأمر، نؤمر بقضاء الصوم ولا نقص، هذه أعظم حكمة. يعني حينما نقول ما الحكمة، نقول أمر الشارع أعظم حكمة، هذه حكمة، هي الحكمة العظيمة، أمر الشارع أعظم حكمة. فإذا أمرنا سبحانه وتعالى بهذا الشيء نمتثله، حكمته في باطن الأمر إظهار الحكمة، وإلا فلا نخترع شيئا ليس عليه دليل بين. هذه المسألة عائشة رضي الله عنها يظهر الله أعلم أنها إما أنها جعلت الحكمة هي أن الشارع أمر بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصلاة، أو أراد أن تسد الباب على المبالغة في تتبع الحكم على وجه لا يظهر. ولهذا بعض العلم إلى أن لها حكمة كما سبق، وهذا هو الأظهر. فلهذا لا غرابة في قول عائشة، وهذا قاله غير عائشة أيضا في مسائل يسأل عنها أهل العلم. يقول إني كنت شابا شاب قبل 30 عام، أفطر في نهار رمضان، وكنت أسرق، أي غير جاهل، أعرف أنه حرام، ولكن الشيطان يغلب عليه، ولأني الآن تبت قبل ولأني تبت قبل 30 عام بدونه. هذه فيها مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق بالفطر في نهار رمضان عمدا، والمسألة الثانية ما يتعلق بالسرقة. أما ما يتعلق بالفطر لا شك أن هذا جرم عظيم، والحمد لله حيث من الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الحق، والواجب عليه الاستمرار على التوبة والازدياد من النوافل الطاعات والصلاة والصوم، هذا من الأمور الحسنة. أما قضاء الصوم فجمهور العلماء يقول إن عليك أن تقضي هذا الصوم بما يغلب على ظنك من هذه، إذا كنت تعلمها فيجب عليك قضاء هذه، إن كنت لا تعلمها فبما يغلب على ظنك. فإذا غلب على ظنك مثلا أنك أفطرت مثلا من عامين أو 3 أعوام نصف الشهر أو أكثر الشهر فإنك تقضي. والقول الثاني أن عليك التوبة، وأنه لا يقضي عنك رمضان قضاؤه، وذلك أن الفطر عمد جرم عظيم، كيف يقضي رمضان من أفطره عمدا في غير رمضان؟ ويحتاج القضاء الأمر قضاء إلى أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة نسيها، فقضاء الصلاة لا يجب إلا على النائم والناس، ولهذا قال العامل لا يقضي. وإذا كانت الصلاة كذلك فالصوم، وإنه مفرق بين الصوم والصلاة، قال إن الصلاة من تركها فقد كفر، بخلاف الصوم فإنه في دائرة الإسلام. ولا شك أن القول الذي يقول لا تقضي قوي أقوى من ذلك القول، وإن كان الأخذ بقول الجمهور في هذه الحال أحوط. فإذا احترت أنت كانت الأيام ليست كثيرة، واجتهدت أن تصوم ما تيسر لك من الأيام، واخترت بعض الأيام من أيام النوافل، هذا أحوط وأبرع لذمتك إذا كان لا ضرر عليك في ذلك، خاصة أن قول جماهير العلماء رحمة الله عليه يحبكم إلا حبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا في امتحان ورضانا في امتحان فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه مني وكان. يقول ما حكم التدريس في مدارس الاختلاف، علما أن في بلادنا كل المدارس في اختلاف، ولأولاد ذكرونا، فأنا في حيرة خاصة علينا. نقول لا شك أن اختلاف الفتيان والفتيات من أعظم أسباب البلايا، ومن أعظم أسباب الطواعين، ومن أعظم أسباب الأمراض والمصائب في الدين والدنيا، مصائب وبلايا حينما يختلط الفتيان بالفتيات. كيف الحال والواقع حينما يكون الصف الواحد والفصل الواحد فيه فتيات وفتيان في سن الشباب وسن القوة والطاقة، سواء كان في المراحل الأولى أو ما بعد ذلك في الإعدادي والثانوي والجامعي، والقضايا التي تحصل والمصائب والجرائم والفواحش لا تحصى، هذا أمر لا ينكره أحد، وخاصة حينما يختلطون، ومعلوم ضعف الدين وقلة الدين، وأيضا معلوم أنه مع الاختلاط في الغالب يكون التكشف من الفتيات وكذلك من الفتيان، وجرأة الأولاد الذكور على الإناث، وجرأة أيضا البنات فتيات في هذه الحال، هذه مصائب وبلايا. ومن أعظم أسباب التي تكون سبب بتسلط الأعداء على المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا الواجب الحذر، الواجب الحذر. أما مسألة هذه المسألة وهذه المصيبة، أنا أوصي أخانا وغيره ممن يبتلى بهذا أن يعمد إلى رجل من أهل العلم والنصح في بلده، من الناصحين المخلصين، لأن هذه أمور أنا لم أشهدها، وهذه لا بد أن، وإن كان الأمر لا شك أنه محرم، لا يجوز اختلاف الفتيان بالفتيات، هذا أمر واقع وهذا لا يجوز، لكن مع ذلك أنه لا يجوز أن يمكن الإنسان خاصة إذا كانوا في مكان واحد مع عدم الحشمة، هذا أمر لا يشك في تحريمه لما يحصل من التداخل بينهم والحديث والضحك والكلمات النابئة لغير ذلك. لكن لو فرض أن هناك شيء من الحشمة وشيء من الفصل بينهما، ربما يكون أهون الشر، أهون الشر. أما هو الواقع خلاف ذلك، ربما اختلاط تام ومع عدم حشمة وعدم تستر وضعف الدين، ربما بعض الفتيات قد لا يعلم الصلاة، ماذا ترجو ممن ربما بعضهم يهمل الصلاة ولا يصلي، ماذا يجوز هذا؟ فالعواقب وخيمة. لكن مع ذلك أوصي من يبتل بهذا أن يعمد إلى أهل العلم والفضل في بلده من الناصحين، ليسوا المخلصين، فيسألهم عن هذا الأمر ويستشيرهم ويأخذوا بنصحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ربع المسلمين، وأن يزيل عنا وعنكم أسباب الفواحش والفتن بمنه وكرمه، آمين. يقول هل الحجامة فضل الصائم؟ نعم الحجامة. وقبل ذلك في السؤال السابق أيضا ما يتعلق بالذي يقول إنه كان يفضل، ذكر أيضا أنه ربما سرق في حال في ذلك الوقت، كان يسرق أموالا ثم تاب منها، لا شك أن السرقة كبيرة أن تعملها. فإن كان يريد السرقة معنى السرقة على اسمها لا شيء، وإن كان يريد النهب أن ينتهي لشيء آخر، لكن كله محرم، كله محرم. فإذا كنت سرقت أموالا وهذه الأموال أناس تعرفهم، فالواجب عليك أن تردها إليه، لأن هذه عندك الآن مثابة الأمانة وأخذت على غير وجه حق، فالواجب أن تردها إليه. فإن كان صاحب المال موجود ترد إليه، إن لم يكن موجود ووجد مثلا ورثته فكذلك. لكن قد يقول بعض الناس أنا لا يمكن أرد إليهم، أخشى أن أنفضح وأنكشف ذلك. قل لا يلزمك أن تردها بنفسك، ولا يلزمك أن تخبر ذلك، أستر نفسك، عليك أن تستر نفسك ولا تقول ذلك. فهناك طرق يمكن إن كنت تعرف من سرق المال أو تعرف أهله أو قرابته أو ورثته إذا كان قد مات، ففي هذه الحال عليك أن توصلها من طريق من يعرفه مثلا، وتقول هذا المال وجدته له، أو تقول هذا المال أوصله شخص له نحو ذلك، إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن أن توصلها توصل المال إليه بدون أن تبين أنك سرقت منه هذا المال. هذا الواجب عليه. فإن كنت يئست منهم ولم تصل إليهم في هذه الحال، عليك أن تتصدق بالنية عنه، ما دمت يئست منهم تخرجها وتصدق بالنية عن صاحب هذا المال، والله سبحانه يعلم، ولك أجر بذلك من جهة الصدقة عنه، وتصلهم صدقة هذا المال. وهذه من المواضع التي صدق عن الشخص بغير علمه من ماله الذي أخذ منه ويصل إليه، يصل إليه والله سبحانه يعلم. وهذا هو فعل عبد الله مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري معلق، وأنه اشترى جارية ثم ذهب ليأتي بالمال، فخرج لصاحبه فلم يجد صاحب الجارية، بحث عنه سأل فلم، ثم قال اللهم علي ولي، اللهم علي ولي، يعني صدق بالدرهم والدرهم. ثم قال يعني ما معنى إن وجدته أعطيته وإلا فلي، يعني إن وجده صاحب المال فيقول إني قد تصدقت بها فهل تمضيها؟ فإن أمضاها فهي لصاحب المال، وإن لم يمضيها فهي لي، يعني مع أنه يضمن له المال ويكون قد تصدق بها وتعود الصدقة إليه. كذلك في هذه الحال لو أنك صدقت بها ووجدته بعد ذلك فتخيل قد صدقت بالمال عنك، ظننت أني لا أجله، فهل تمضي الصدقة؟ فإن أمضى الصدقة فالحمد، وإلا فإنك تضمنها له وتكون لك. وكذلك يزيد بن أسود الجرشي سأله معاوية رضي الله عنه لما أنه بعض المال الذي غل، فولد عند بعض الناس ممن غل هذا المال في إحدى المعارك، وجمع المال الذي غله بعضه، وكان المجاهدون قد تفرقوا ذهبوا إلى بلادهم لما انتهت المعركة وقتال العدو، فضاق على الأمر معاوية، ضاق الأمر معاوية على معاوية رضي الله عنه كيف يصنع بهذا المال، وأهل المال ذهبوا تفرقوا في البلاد وليس هناك وسائل اتصال في هذا الوقت. فقال يزيد بن أسود تصدق به عنهم فإن الله يعلم. قال وجدت أني كنت أفتيت كذا بكذا وأني قد خرجت من كذا وكذا، يعني أعجبته هذه الفتية من يزيد بن أسود الجرشي، وكان عالما عادلا، وعلى نحو ما قاله عبد الله ابن مسعود. الحال الأخرى إذا كان هذا الشخص الذي سرق المال، يعني لم الذي سرق هذا المال لا يستطيع الآن لأنه أخذ المال وتصرف فيه وتاب، لكن ما عنده مال، ما عنده مال ولا يستطيع، في هذه الحال نقول يبقى في الدين حتى تجد شيئا. فإن لم تجد والله يعلم منك أنك تريد أن ترده لأصحابه فإن الله يوفي عنك، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب، فهو كمن أخذها يريد أداءها، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وما وقع من السرقة يمحى بالتوبة، فكأنه لم يكن، وكأن هذا الفعل المحرم لا وجود له، وكأنه عدم، فعليك أن تنوي الأداء متى ما وجدتهم. أما الحجامة فهل تبطل؟ الجمهور يقولون لا تبطل، وذهب أحمد وإسحاق رحمه الله عليهما إلى أن الحجامة تبطل، واستدلوا بالأحاديث الكثيرة، حديث ثوبان وحديث رافع بن خديج وحديث عائشة وحديث أسامة حديث ابو هريره كلها رواه احمد حديث رافع وحديث ثوبان رواها بعض اهل السنن انه عليه السلام قال اخبر الحاجب والمحجوب وذهب الجمهور الى انها لا تبطل وهذا اظهر واستدلوا بانه احتجم عليه الصلاه والسلام وهو محرم وهو احتجم وهو صائم صحيح البخاري وفي صحيح البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وفي صحيح وعند الترمذي احتجم وهو محرم صائم لكن هذه الروايه ضعيفه احتجم وهو محرم صائم انما الثابت احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم وفي الصحيحين احتجم وهو محرم وثبت ايضا من حديث ابي سعيد الخدري من حديث انس عند الدارقطني بسند جيد فلحديث سعيد الخدري انه عليه الصلاه والسلام رخص بالحجامه بعد كذلك يعني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه عليه الصلاه والسلام نهى عن المواصله والحجامه ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه وهذا اسناد صحيح وجهاله الصحابي لا تضر وهذا اظهر قول الجمهور في هذه المساله اظهر وهو ان الحجامه او ان الحجامه لا تفضل لكن ينبغي الانسان ان يحتار في الحجامه إذا أراد يحتجم يحتار بالخلاف القوي في هذه المسألة لأن ذهب الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام رحمه الله جمع من العلم على الأخبار الكثيرة في هذا الباب فالإنسان إذا لم يحتجم الحجامة لا يحتجم ولكن يحتاج الحجامة فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه احتجم ولهذا قال أنس كما البخاري لما قيل له أكنتم كما قال ذاك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف قال لا إلا من أجل الضعف يبين أن الحجامة تكره لأجل الضعف وذلك أنها دم يهم الإنسان فإذا كثر قد يضعف الإنسان وقد يشتد ضعفه ويحتاج إلى الفطر ليكون كالمريض إلا من يحتاج إلى حاجة شديدة فلا بأس من ذلك وبالجملة لا تتعصب وفي حكمها الدم المتبرع به بل هو أخف وفي إلحاق الدم المتبرع به الحجامة موضع نظر بعد كثير من العلم يقول إن الدم المتبرع به يلحق بالحجامة وإلحاقه بها لأن الحجامة قال عليه أفطر الحاجب والمحجوب والحجامة تكون يعني إما الفصل يكون بالعلم والحجامة يكون في الجلد فهي أقوى لكن ربما يلحق من ألحق الفصادة بالحجامة ربما كان التبرع أيضا أقرب بالدم إلى وصف الفصل وأنه لا فرق بينهما وإنما فرق بين الفصاد والحجامة وقال لا يفتر من الفصاد فالتبرع من باب أولى وبالجملة إخراج الدم سواء كان للتبرع أو للفحص أو غير ذلك من أسباب إخراج الدم لا يفرق لكن حينما يكثر الدم الذي يتبرع بالإنسان أو الذي يعني يتداوى به ويفحص به فإنه في هذه الحال حينما يكثر الدم ربما يشبه الحجامة من هذا الوجه ولكن الصحيح كما تقدم أنه لا يفرق وعنسان يحتاج فإذا لم يحتاج لهذا ولهذا فلا يأخذه إلا ليلا يقول في بعض الأحيان يأتيني زبائن يشترون البضاعة ويطلبوا أن أكتب الفاتورة ثمن نعم نكتب ثمن الفاتورة نعم ثمن إيش المقصود أنه المقصود إذا كان يقصد بذلك أنه يطلب منه الفاتورة الرسمية لمؤسسة لهذا المكان محل البيع نعم كيف أقول تأتي شركة توقع الفاتورة ثمن أكثر من الثمن الحقيقي نعم إذا كان السؤال إذا كان نعم أنه نعم انه يقول بعض الاحيان ياتيني زبائن يشترون بضاعه ويطلبون ان اكتب الفاتوره بثمن اكثر من الثمن الحقيقي. هذا لا يجوز, هذا منكر ولا يجوز, لانه في الحقيقه يريدون ان يعني يتاكدوا بهذا. فالواجب يعني لأنه حين مثلا يشتري بضاعة مثلا 100 ريال يقول اكتب 150 هو يدفع 100 ويأخذ 100. هذا قد يكون من طريق الشركات تعمل مناقصات وما أشبه ذلك. هذا في الحقيقة غش وتزوير وتلبس بما لم يعطى, لأنه يظهر البضاعة بثمن غير ثمنها الحقيقي. فهو أنواع من التحريم, أولاً كذب, ثانياً غش لأنه غش بثمنها, ثالثاً أنه كذب بنفس السلعة لأنه يظهر أن السلعة ذات الثمن الذي هو 150 وثمنها 100, والسلعة التي لا ثمنها 150 غير السلعة التي لا ثمنها 100. الأمر الرابع أنه يتلبس ويظهر شيء لم يعطى, أنه يظهر هذه السلعة لمن يعمل له هذا العمل إذا كان يعني مقاول أو كان مثلا في منافسة ونحو ذلك من المقاولات وما يحصل من منافسات, فيكتب الثمن على كل هذا ولا يجوز لك أن تطيعه في هذا. فلأنه بعد ذلك يدفع هذه الفاتورة إلى الجهة التي يعمل لها ويأخذ هذا المال, ثم أيضا يعظم الجرم إذا كان هذا المال يؤخذ من جهة عامة, يؤخذ من جهة عامة يعني من المال العام المسلمين, يكون شركة أو مناقصة تعمل في مصلحة عامة المسلمين في مال المسلمين, هذا كأنه سرق المسلمين كلهم الذين في هذا البلد. هذا جرم عظيم, والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الخيط والمخيط, لا يحل يعني لا يكون الإنسان ولا الخيط والمخيط. ويقول عليه الصلاة والسلام وقد أخذ وبرة من ظهر بعيد فقال ليس لي إلا الخمس والخمس مرضيه مردود فيه, يقول عليه الصلاة والسلام. وأقول لا يحل الإنسان أن يكتم شيئا, أن يكتم شيئا وليأتي به قليله وكثيره فما أمر به أخذ وما نهى عنه انتهى. فقال رجل صار قل عني يا رسول الله, قال نعم, يعني لما علم أن الأمر شديد. يقول ما حكم صيام يوم السبت خاصة إذا كان يوم عرفة عاشوراء؟ لا بأس بصيام يوم عرفة ولو وافق يوم السبت. أما حديث الصيام يوم السبت النهي عن الحديث لا يصح, حديث شاذ مخالف الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو العلم اختلفوا, منهم من قال انه منكر, منهم من قال انه ضعيف, منهم من قال شاذ, ومن صحه فقد وهم. الخبر فيه اضطراب في سنده ومتنه فيه غرابه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث من روايه عبد الله بن مسر عن اخته الصماء, فلان عن عمته الصماء, فلان عن عبد الله بن مسر مباشره, فلان عن الصماء مباشره. فهو مضطرب من جهه السند, من مضطرب من وين, ومضطرب ايضا من جهه. وكذلك المتن في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو ورق شجر فلينظره. هذا غريب, مخالف الأخبار الصحيحة, مخالف الأخبار الصحيحة من جهة أن يوم السبت لا بأس بصوم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا كآلنا بصيام 3 أيام وكان يصوم 3 أيام فرقه متتابعة. وقد يكون منها يوم السبت, والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال صوم يوما وافطر يوما, وقال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم وافطر يوما, ومعلوم أنه قد يوافق يوم السبت, يصوم إنسان يوم ويفطر يوم مثلا, يصوم يوما ويفطر الجمعة ويصوم السبت ويفطر مثلا يوم الأحد. النبي يقول صوم يوما وافطر يوما, صوم يوما هذا يدخل في السبت قطعا, يقول في السبت هذا مخالف هذا الحديث الصحيحين. كذلك مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان واتبع 6 أيام من شوال يدخل فيها السبت, لا يعني لا صام 6 أيام فقد يواب. ولهذا ربما يكون أول يوم يوم السبت من العيد وسنة أن يبادر وأتبعه. قد يكون أول يوم هو يوم السبت يكون عيد الجمعة والسبت هو اليوم الثاني فتصوم سنة أن تبادر تصوم يوم السبت. والحديث أيضا يقول إلا فيما افترض عليكم وظاهر السواء أفرده أو جمعه. وكذلك عليه الصلاة والسلام إنما اتبع السنة في هذا. وجد الأخبار كثيرة في هذا الباب تدل على ضعف هذا الخبر وجهوده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.